تاخذ بوسات وشمات الشمس طلعت يا زين. حبيبي صباح الخير بصوت مجد المهندس نسافة، تحب بها مشوارنا معاكم اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2019. حبيبنا الكل اللي تذكر موجات 100.9 فيم، صباحكم ورد وفول ياسمين، صباحكم أسعد الأيام إن شاء الله، وجمعة مباركة للناس الكل. تحية لكل توصل موجات 100.9 فيم في الدار، في الغابة، في التاكسي، في الواج، ولا في الكهرباء الخاصة، ولا في القهوة، ولا في حانوت قاعد متونس بينا، في أي بلاصة توصل موجات 100.9 فيم. نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، صدركم فقط ونشتين اليوم، نهار جديد إن شاء الله يكون يا ربي سعيد على الناس الكل. أكيد مشوارنا مازال متواصل معكم في صباح كيكبيلي، مازال لك بلدنا مشوارنا من هني حتى العشرة. فاطمة جهيد وعلي الدرمولي مش يكون معكم كالعادة في صباح كيكبيلي. في الأثناء نستنى في تحياتكم، إهداءاتكم، نداءاتكم وطلباتكم الموسيقية اللي تحبوا تهدها لرواحكم. علاش لا، واحد يحب يهدي روحه غنية، يحب يهدي روحه حاجة اللي ساعات نعملها راهي حافز إيجابي على الآخر. واحد يكون قاعد يقول لي نحب نسمع الأغنية الفلانية مثلا، نحب نهدي روحي حاجة حلوة ناكلها، نحب نهدي روحي حاجة جديدة، هذه كل تبع الطاقة إيجابية. إن شاء الله ديما نهاركم إيجابية يا رب وأيامكم كلها سعيدة. مشوارنا مازال متصل معاكم كما قلت لكم، باش نرجع لكم الطقس اليوم، موعد اليوم ونغمنا الترابي أكيد اللي تنجموا تشاركونا فيها عن طريق صفحتنا على الفيسبوك راديو نيف زوا، وإلا على 75 493 859. مش نستفتحوا بنغمة لسامي يوسف، إن شاء الله جمعة مباركة ونهار سعيد للناس الكل. في الجنة نهرا من لبن، إن في الجنة نهرا من لبن، لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن. إن في الجنة نهرا من لبن، إن في الجنة نهرا من لبن، لعلي حسين وحسن، لعلي وحسين وحسن. كل من كان محبا لهم، كل من كان محبا لهم، يدخل الجنة من غير حزن، يدخل الجنة من غير حزن. إن في الجنة نهرا من لبن، إن في الجنة نهرا من لبن، لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن. كل من كان محبا لهم، كل من كان محبا لهم، يدخل الجنة من غير حزن، يدخل الجنة من غير حزن. إن في الجنة نهرا من لبن، لعلي وحسين وحسن. حب أهل البيت فرض عندنا، حب أهل البيت فرض عندنا، وبهذا الحب لا نخشى المحن، وبهذا الحب لا نخشى المحن. إن في الجنة نهرا من لبن، إن في الجنة نهرا من لبن، لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن. قهوة الصباح، قهوة الصباح، قهوة الصباح. اكتر شي بحبه بهالبيت هو الشباب. الإذاعة الأكثر قربا في تونس. مع صباح كيك بلي معاكم نبدو نهارنا ونطرح كل مشاغلكم من الاثنين للجمعة من السبعة للعشرة مع فاطمة الجليدي. صباح كيك بلي، صباح الخير والبركة. صباح الخير والبركة لكل من التحق بنا مرة أخرى على 100.9 فاهمة. السبعة و17 دقيقة في استوديو مصرين أكيد معكم مشوارنا. أكيد كما حسيت كنت في درجة مع حسين في التاكسي 68 حول إنها ديني برد سيء، معناها قيت اللي إحنا معنا برش خاصة صغيراتنا اليوم باش تبقى درجات الحرارة ضعيفة 14 درجة مئوية الصباح و27 درجة في النهار، معناها باش تكون باردة. نستحفظوا برشا على صغيراتنا، شربت المية ما بين تخرج من الدار ولا من الروضة للشارع هذيك ضرورية، حتى من الكرهبة وباش نهبطوا يمشوا المدرسة ولا الروضة ولا نوصلوا من أي بلاصة هذيك ضرورية بالنسبة لصغيراتنا. 27 درجة حرارة كما قلت لكم، الريحة ما فهمش ريحة 20 كيلومتر في ساعة واتجاه غربية، الطقس مغيم هو مشمس في في كافة الأحيان، ولكن فما سحب تكون العادية وأكيد باش يكون معها أمطار متفرقة آخر العشية. بالنسبة للطقس اليوم في الجمهورية التونسية الكل، فما سحب ممطار مؤقتة ورعدية بالشمال تشمل الوسط والجنوب بعد الظهر، مناطق ساحلية للجنوب خاصة في الليل تكون محلية وغزيرة في الشمال الغربي، إمكانية تساقط البرد وظهور الصواعق الرعدية بأماكن محدودة. الريحة بتكون شمالية غربية قوية نسبيا من 30 إلى 50 كم في الساعة في السواحل والمرتفعات، وتعتدل في بقية البلاد من 15 حتى 30 كيلومتر في الساعة، لكن ببعض الجهات تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة قتولة فما خلايا رعدية. الحرارة القصوى الجمهورية التونسية اليوم تتراوح بين 17 و 22 درجة بالشمال والمرتفعات، ومن بين 22 و 27 درجة بالجنوب وبقية الجهات. شان نهاركم أسعد الأيام كما قلت لكم، طقسنا سيء نجمو نزيدو لصغيرات، نجم نستحفظ على أرواحنا أكيد. بالنسبة لأوقات صلاة اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2019 موافق ل 26 صفر 1441 للهجرة، الصبح كان ابتداء من 5:12 إن شاء الله، الظهر نص النهار 15 دقيقة بإذن الله، العصر ابتداء من 3:15 بإذن الله، المغرب يكون انطلاقا من 5:42 والعشاء إن شاء الله انطلاقا من 7:04. علاش نقول انطلاقا؟ خاطر كل منطقة وقتاش، اما انطلاقا من الوقت اللي محددينه طبعا من المعهد الوطني للرصد الجوي. مشوارنا متصل معكم حتى للعشرة، نعرفوا ان فما السوبر فان متاعنا متابعينا الاوفياء ديما، ولا حتى الناس حتى من خارج ولاية قبلي اللي تدخل على صفحتنا وتخلينا تصبيحة وتطلب اكيد اغاني باش نرجعو لهم من بعد شوية، ونجموا زادة تطلبونا على 75 493 850. بعد شوية نرجعكم في موعد اليوم ونغمنا من قاع الخبير، لكن تو ايش رايكم اني حاولت نختار في الاغاني اللي نختار لكم في الاغاني امس اللي مشكور زي من علي الدرمولي باش يتابعهم انا ياخذهم باش نسمعهم اليوم، حاولت ما ناخذش جديد رغم اني فما اغاني جديده وديما نسمعكم في جديد الا اغنيه او زوز ممكن خطر طلبها اغنيه سعد المجرد جديده كنت سمعتها لكم او لامس واغنيه اخرى، سينون الاغاني كلها قديمه شوي، نعرفوا الاغاني قديمه هي حلوه، اغانينا ديما حلوه وفنانينا ديما محلاهم، ولكن تكون أقدم يكون عندها ذكرى خاصة ومكانة خاصة في قلوبنا، منهم أغنية وديع مراد. وديع مراد الصوت الرائع، صوت الجبل يغني أمر الزمن. We'll be right back. اللي بتبقى عبالي يا اسم الانسان ويا نسمي بتضوي ليالي وبتشعشع حنان طلي هلي يا قمر حبوا بهالبيت هو الشباب. صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي. السبعة وستة وعشرين دقيقة في سجون زوافين، مصير معكم أكيد مشوارنا في صباحك يا قبلي. بعد شوي باش نسمع نغم عادي، باش نرجع لي نغمنا مقاعة الخابية اليوم، ان شاء الله هي يعجبكم زيدا كما تنجموا انتم تقترحوا علينا انغام، اما على صفحتنا على الفيسبوك راديو نيفزاوا، ولا عشان تطلبونا على 75 493 850. باش نرجع لاهداءاتكم قلت لكم، وبعتالي باش تحضر باش نرجع لكم في اول موعد اخباري في اخبارنا الجهوية والوطنية. دكتورة حنان القصري كانت حضرت معنا الجمعة اللي فاتت، وكما كل نهار جمعة حكينا عن المسنين، عرفنا شكون المسنين اللي باش نتابعوا في حديثنا حول الرعاية للمسنين، موضوع مهم برشا. فماش شكون في دارها ما فماش الأب الأم الجد الخال ولا العم، يكون التعامل معهم حساس شوي، خاصين يكونوا كبار في العمر من فئة المسنين يكونوا حساسين، ولكن حنا يكون ما نردوش بالنا من الحساسية متاعهم ونتنرفزوا ساعات. هذاك علاش اليوم ان شاء الله مع دكتورة حنان باش ناخذ نصائح في كيفية التعامل معهم. راهو ساعات اني نذكر مرة واحدة قالت لي راهو فما أدوية من الأدوية اللي تستعمل فيها الوالدة متاعها، هما بدلوا لومبلاج ساعات في الأدوية عادي، ما يكون فما موزع يبدل موزع واحد آخر نفس الدواء، ولكن الباك مالبرو وتبدل وتبطل ما تاكلش دواها وتحب يجيبوا لها الباك والآخر، نعملوها كالطفل صغير يبدلوا لها الباك متاع الدواء القديم إذا عنا ونحطوا فيه الدواء جديد وما إلى ذلك. نصائح لكل باش ناخذها مع دكتورة حنان القصري إن شاء الله. زميلتنا سوني بن مرزوق حاضرة معانا اليوم في ورقة، الورقة تخص حالة الوعي شفنا في صفوف الشباب في الانتخابات، كان الشباب هو الحكم والفيصل اللي قلب كل الموازين، هو اللي اختار الشباب واستمر في حالة الوعي، ما سميت هاشتاج حالة الوعي في حملات النظافة، حملات أخرى كونسومي تونسي اللي كانت كلها حاضرة معنا في الاستوديو طبعا، قاد على غلية تعيش بالقدي كونسومي تونسي وبرش حملات أخرى أطلقها كلها الشباب، وما زالوا مواصلين الشباب في حالة الوعي. ذاك علاش اليوم باش نسمع تقرير زميلتي سونيا بن مرزوق باش تحضر معنا في الاستوديو هنا وفي المرابط، هو مدير دار الشباب بلي ميجز وفي نفس الوقت نشط مجتمع مدني كان يحضر معنا، أكيد بشرجع معنا كل نهار اثنين، ولكن اليوم استثنائي نهار الجمعة خاطر كان عندهم في نفس الوقت اجتماع في تونس حول دور الشباب اللي باش نسألوه شنو عملوا فيها. اليوم ماشي نقطة خارجية مع الهادي مصطفى باش نشوفوا الأسعار كيف هي، مازالت كما هي، ارتفعت زادت بعد حملات المقاطعة، اسكو حملات المقاطعة مشت في قبيلي ولا أثرت إذا مشت، وإلا شنو صار مع زميلنا الهادي مصطفى. رئيس جمعية صحتنا بيدوز وحرفي في نفس الوقت في ذوق الصناعة التقليدية، شكون حاضر معنا عبر الهاتف؟ ديما نرددها ونعودها، أصواتكم نداءاتكم، ونداءاتكم هو الأساس معنا اليوم في موعدنا في صباحك يا قبلي. من الأغنية القديمة اللي كنت حكيت لكم عليها اللي باش نحاول نسمعوا أغلبها اليوم، نجوى كرم أمن قلبي. صباحك يا جبلي، صباحك يا جبلي. صوت نجوى كرامي وصلنا حتى لسبعة وأربعة وثلاثين دقيقة في سجون زو اف ام. شطرحوا تساؤلات في الفقرات اللي كنت حكيت لكم عليها في موعدنا اليوم. نجموا تطلبوا زي من علي متو على 75 493 859، وطبعا ضيفنا يجاوب. مدى دكتورة حنان زادت نجم تجاوب على تلفونتكم في خصوص اي سؤال ولا اي حالة عندكم لي مسن في الدار، صعب التعامل معه ولا عن مشكلة خاصة، اكيد ناخذوها ان شاء الله معنا عبر الهاتف. مشوارنا متواصل حتى للعشرة إن شاء الله في صباحك يقبلي. بعد قليل باش نرجع لإهداءتكم اللي وصلتنا على صفحتنا على الفيسبوك راديو زوا. تو إن شاء الله راهي كل حضرة القهوة امتاعها باش نسمعوا النغم طربي. مرة هذي باش نسمع النغم طربي من سلطان طرب جورج وصوف، أغنيه القديمة ديما تبقى حلوة ونتسلطنوا عليها أكيد. عند أغنية رائعة جدا إن شاء الله تعجبكم، ما عرفش غير حبك يا جميل. في الدنيا حبيبي مننا وش مننا ولا نعرفوش ولا نعرفوش حبنا فرح حبنا حلام اللي يحب الحب أما اللي عايش في الأسى مش مننا مش مننا ولا نعرفوش ولا نعرف النسيم فح الطيور النايمة عشنا ليلة من ليالي الجنة يا حبيبي مش حننسى كل لحظة من غرامنا يا حبيبي مش حننسى كل لحظة من غرامنا يا حبيبي مش حننسى كل لحظة من غرامنا يا حبيبي مش حننسى كل لحظة من غرامنا من غرامنا من غرامنا من صباحك يا جبلي صباحك يا جبلي ما عرفش غير حبك يا جميل جورج روس وصلنا حتى ل 7:48 دقيقة في استوديو نيزو اف ام مصير معكم مشوارنا باش نرجع لإهدائتكم اللي وصلتنا على صفحتنا على الفيسبوك راديو نيزو ولا زادة إذا حبيتوا تطلبونا على 75 493 859 هادي سلم حاضر معنا كالعادة نشكر على القهوة متاع أمس يقول لكم يا ربي إنا نسألك هدوء النفس طمأنينة القلوب وإشراح الصدور وتوفيقا يرافق خطانا وسعادة تملأ قلوبنا وتجمعها على طاعتك ونفوسنا على خشيتك وأرواحنا في جنتك. صباح عليكم في جمعة الرضية لكل المستمعين الكل والعاملين في الإذاعة شكرا ليك هدي يعطيك الصحة يقول لكم أسعد الله صباحكم بكل خير وجمعة طيبة ومباركة وإن شاء الناس كل وإن شاء نهاركم زين وإنت بالأمثلة هدي يعطيك الصحة أيضا مرابطة حضرة معنا كالعادة صباح عليكم بالورد والياسمين ذكرى زلية تصبح عليكم بالنور والسرور ريما ملك تصبح عليكم بالنور والفل والياسمين شكرا ليك يا ملوكة بابتسامة في البروفيل متاعها هدي هدي تصبح خير تقول أسعد سعد صباحك فاطمة شكرا ليك سميرة هدي الهادي من المنصورة يطلبوا أغنية شادية سيدي السيد الحبايب يا ظنية أنت شوف هنا علي الدرمولي نجم نسمعها قبل الأخبار سيد الحبيب يا ظنية أنت يهدوها الرسلين والتخوهم الغالي مقداد بمناسبة عيد ميلاده الثاني إن شاء الله كل عام هو حي بخير إن شاء الله يا ربي يكبر ويتربى في عزكم رسلونا ربي يخليه المقداد وتحياتي للعائلة والوالدة مش نسمعه إن شاء الله بعد الديكاس خطر عنا وقت حتى الأخبار كوين حضر معنا بالقلود ويكون صباح النور والبسامة الجميلة الجميلة فاطمة عيونك السمحين يا كوين إن شاء الله ديما تبقي كوين هي صورتها زادة جميلة في الفيسبوك تجبدنا صورة ابتسامة كوردة ولا صورة مشرق صورة مشرقة ولا مبتسمة ديما أكيد تجبدنا سلوم حضر معنا صباح عليكم بالابتسامة الحلوة أمد الرحمن يقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليك السلام يا أمان نهارك سعد الأيام بن غنوم يقول لكم نهاركم على سعد الأيام مني عبد اللطيف صباح عليكم بالخير وردة بن عمر بالفل والياسمين نهارك أسعد الأيام يا وردة علي بن سالم يقول اللهم اجعل صباح الجمعة فاتحة خير علي وعلى كل من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يا علي نهارك أسعد الأيام نجوتة بفراشة في لون جميل متألق تقول لكم نهاركم أسعد لايم يسعد نهارك وصباحك يا نجيت. رانيا بن عون زادت صباح لكم بالنور والعمل ربي يوفق الناس لكل في عملها. وردين يوسف في صباح لكم بالنور والابتسامة الحلوة شكرا لك نهارك أسعد لايم. رزق نجيت حضر معنا بالنور. ميرفت صباح لكم بالنور زادة. جلولي نوفل صباح لكم بالنور ويتمنى لكم جمعة مباركة. أم عبدالله دول لكم صباح الأمل والنشاط والحيوية. المشي يخدم ربي عينا والمشي يقرأ ربي النشحة واللي قاصد ربي يحل البيبان في وجهكم ونهاركم زين. شكرا لك أم عبدالله على الدعوة الجميلة وإن شاء الله آمين للناس الكل نهاركم أسعد الأيام. مازلت باش نرجع لإهداءاتنا على صفحتنا على الفيسبوك راديو نزوة. فم إهداءات وصلنا في رسالة على صفحتنا على الفيسبوك راديو نزوة زادة كما نورشين جورج اللي تقول لكم صباح النور جمعة مباركة على الناس الكل الله يبارك يومكم ويوفق الجميع. تبت أغنية والله ما يسوى لحسين جسمي توعنا سيد الحبيب يا ظني أنت وعنا والله ما يسوى لحسين الجسمي. حياة تواتي زادات صباح لكم بالخير. تحب تهدي أغنية إيهاب توفيق الله يكون في عونك الخوها عبد الوهاب تواتي وتقول ربي خليك لينا وتحب تسمع الأغنية بقدرة ربي تسمع معنا يا حيوتة. معناها عنا سيد الحبيب يظني أنت عنا زاد الأغنية طلبتها نور شين لحسين الجسمي والله ما يسوى وعنا الله يكون في عونك لإيهاب توفيق. باش نسمعهم اكيد فيهم اللي باش نسمعوه قبل الاخبار وفيهم اللي باش نسمعوه بعد موعد اول موعد اخبار لينا ان شاء الله. في اثناء وانه يعني درمولي لكم الاغاني المهديات علاش ليه ما نشوفوش نسمعوا مش نسمعوا اغنيه ملي هشام الحاج. اسئلتكم استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة اف ام. ثلاث دقائق في استوديو نزوافين باش نمشو لأول مواعد إخباري لينا. باش نبدو بالشأن الجهوي، النداء هذايا باش ناخذو مباشر من التليفون. وصلنا من سوق لحد من الشاب نزار الخياري، نشط مجتمع مدني، كانوا قاموا حملة نظافة في سوق لحد وكنا تابعناهم أكيد عبر الهاتف، وزينوا الحاويات ما راهم إلا أن فما من الحاويات اللي تسرق. حاضر معنا شاب لمزيد تفاصيل. صباح النور نزار. صباح النور، شو عمالك؟ صباح الخير، مرحبا بك على نفزا اف ام. فيش تمثل الحادثه نزار؟ والله حضرنا حساك موبايلات وعملنا سيفورات حديد على حد يخدم ودها ولا تدهن وحمله ونصلي يعني بها لعبه نشاط راسي فهمتي. والبارح خدمناهم في الليل، كنا خلص الكيلوتين وخل العباد خدمناهم. الحاويات هذوما انت يعني البلديه ولا انتم ما شريتوه؟ لا لا شريناهم احنا، شرينا الحديد وشرينا الحاويات الناعم وكل شيء. حطيناهم الصباح وخرجنا كعبتين من الحي عليش نح والله اعلم فهمتش يعني. انا فرحنا قلنا حاله وعي بدل في البلاد وشويه كده ديما تلقى شكون تقصد معاه تم سرقتهم. اي سرقوا صباحي به باش نيو تحب تقول اللي يسمع فيك على 100.9 فم؟ والله نقول اللي لازم مش عارف شو نقول ما جيش ما نقول بكذبش عليك يعني اما باينين وهبطناهم وكتب فيهم زيادة الحرس وكتبنا فيهم يعني عملنا شعار باهي وعلى تزيين البلاد يعني ماذا بينا خلنا حتى اللي يشوف يعني حتى الزعر بفنية ولا اللي قاعد تكون جارة ولا كذا كلمة يقول يا اخوي رأيب عليك لو سرق حرام ما يجيش معنا حتى اللي يشوفه هم حويات مميزين النوعية متاعهم واضحين اللي هم هم سطولة في النوار في الأكحل مدهونين بالأخضر ومكتوب عليهم بيئة نظيفة حياة نزيهة زاوية الحرس أرتيكا زرتيكات يعني مصنين عليها واضح معنى النجم حتى يشوفهم يبلغ ولا يقول راهو ايه هم موجودين هنا سطر أكحل مدهون بالأخضر حتى دوها نبين بليد يعني بين إنه مش أوريجينال يعني ولا حتى اللي هزم ينجم يرجعه من غير من الناس اللي تثق بيه ولا حتى حد يحاسبه معناه نعم بدك يرجعهم يرحم والديهم من فوق واضحني في حالة وعي إن شاء الله يا رب يرجع الحويات كما قلت لي هي جهود ومصروف متاع الشباب بحت معناه والله كله من جيبتنا احنا والله العظيم كله من البلاد يعني فماش راح تدعم البلدية لا حد فيه واضح إن شاء الله يعني زارني دي متاعك نكون وصل وإن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله عايش اختيح وضي لا تعليق مش نوصل أكيد في أخبارنا الجهوية المدير الجهوي اللي صح كان حاضر معنا جوهر المكني في سجون زو اف ام أكدوا أن برنامج رقمنة المؤسسات الصحية هو برنامج استراتيجي لوزارة الصحة أشاروا أنه قبل لي انطلقت به منذ سنوات في مراحل معينة خاصة الإدارية منها وحاليا تم الانطلاق في المراحل اللي تمس المواطن مباشرة على غرار المخبر بمستشفى الجهوي قبلي والتصرف في التحاليل وهذا وطرق إلى إشكال طبيب الأشعة بالجهة كما أضاف المكني في نفس السياق أنه فما برشا حلول مؤقتة فيما يخص إشكال نقص طبيب الأشعة عملها اتفاقية مع طبيب الأشعة الخاص المتصل بقبلي إضافة إلى أطباء الدعم في إطار برنامج سلطة الإشراف مؤكد سعيهم لجلب طبيب أشعة بصفة قارة بالجهة وذلك بالاتصال والتعاون مع كل الأطراف المعنية ولدعاء المجتمع المدني أن يكون شريك فعال فيه من اسمه عزوز الصريح وراجعين برنامج رقمنا ورقمنة المؤسسات الصحية هو برنامج استراتيجي في وزارة الصحة بالنسبة لنا احنا في قبلي انطلقنا فيه لنا سنوات مراحل معينة خصوصا الحاجات الإدارية تو حاليا انطلقنا في المراحل اللي تمس المواطنين مباشرة النقطة الأولى اللي انطلقنا فيها هي في المخبر الجهوي بالمستشفى الجهوي بقبلي دونك عملنا المنظومة بتاع سونتي لاب هي التصرف في التحاليل الطبية ده انطلق العمل متاعه في مارس 2019 هو التحاليل كل من وقت اللي سجل المريض في الانسكريبسيون لين يهز تحليلته يكون فماك سويفي متاع التحاليل معناتها مجرد انك تعمل تحليله مره في السبيطار تتماركا دونك تماركا بالاسم نتاعك حاشتنا باش نعرفوا الهستوريك معناتها التحاليل اللي عملتها قبل تنجم يكون عندنا اطلاع عليه هناك يقول عندنا نحكي على الاطباء معناتها الطبيب معناتها ينجم يطلع على جميع تحاليلك اللي هو حاجه باهيه ياسر في تقديم الخدمه فما تحاليل معناتها اللي ما يقعدش يعاود يطلبها خاطر عنده النتيجه نتاعها فما تحاليل اللي هو يحب يرى التطور نتاع الحاله نتاع المريض يلقاهم ديريكتومون هذه مربوطين بحاجه اسمها دوسي ميديكال سونتي لاب عدينا بعد السونتي لاب تعدينا تو للتيلي راديولوجي بالنسبه للتيلي راديولوجي ماك تعرف الاشكاليه اللي عندنا هي طبيب الاشعه هذه مشكله كبيره طبيب الاشعه خاطر ما فماش اطباء نتاع اشعه هذا مستوى وطني ما اطباء اشعه فما نقص كبير هو شنو يتصاب يخرجوا ديريكتومون على الكونسول فهنا في قبل يخرجوا ايميدياتمون على الكونسول في المسكن نفس اللحظه هو قاعد يصور فيه هنا تخرج غادي كي طبيب الأشعة مش يشوفهم تقول عليه موجود هنا ديجا الكونتاكت ديريكت الهدف متاعنا هذه حل من الحلول لازمك تعرف باللي الويكاند هذا من نهار الجمعة حتى نهار الاثنين راهو ديجا عندنا طبيب أشعة موجود سير بلاس هنا احنا عاملين ثلاثة حلول بالنسبة لطبيب الأشعة الحل الأولاني هو الاتفاقية مع طبيب خاص أشعة منتصب هنا في قبل اللي هو يقرا لنا السكانير اللي ماهمش استعجالية في الشهر اللي فات عملنا 96 سكانير عفروا يسموا سكانيرات مش استعجالية ويحطوا سكانير ومن بعد تقرا يعني تعملوا في السبيطار بعد تقرأ. بالنسبة للحل الثاني هو ثم أطباء الدعم في إطار برنامج الدعم اللي عملته سلطة الإشراف كل مرة يتوفر طبيب اللي هو يحب يعمل ديغارد هنا نجيبوه كما عملنا في الويكاند هذايا دكتورة وسام هذه جاتنا من مستيب غطت لنا جمعة وسبت وحد واثنين وهذا كل مرة فينا قاو فما بوسيبيليتي باش نجيبو معناتها نقاو العرض زدنا معهم التيلي راديولوجي هذا ما ينفيش ساعينا الدائم انه نلقاو طبيب بصفة قارة هنا في قبل جميع الحلول تصورها معناتها خصوصا الاطباء اللي هما اصيل الجه والا قراو معناتها ميدسين وهما من نفزاوة بصفه عامه. معناتها اي طبيب اللي هو من اصيل الجه ولا حتى قاعدين نتصلوا مع كليه الطب فماشي شكون اللي هو حاجته باش يجي يخدم. النقص اللي موجود في الاطباء نتاع الاشعه كبير شويه وان شاء الله نتوفقوا هنا دعوه للعباد الكل معناتها نتعاونوا في النقطه هذه. انا نجم نقول لك معناتها كان يجي طبيب اشعه يحب يتم انتدابه في قبلي الموافقه نجم نعطيك من تو اللي اكوردي معناتها قليل. أفيد المكلف الإعلام بالمنبي الجبل التربية بقبلي لهيد مصفى كان ضيفنا زادة وأن العودة المدرسية ل 2019-2020 كانت لسبب لتقبلي تم تسديد الشغورات في مرحلة التعليم الأساسي بالنسبة هامة من خلال انتداب أصبح أصحاب الإجازة التطبيقية وتم توزيعه مع الأغلب المعتمدين تقريبا. إضافة لأنه بشي تم تسوية وضعية على دفعات من 2020 حتى 2022 هذا وتم تسديد الشغورات بالنسبة للأساتذة خاصة في المناطق اللي تتشكى من عدم استقرار الإطار التربوي على غرار الجمعات والفوارة. أضاف بصفة زادة بخصوص مطالب النيابات وأن الصفحة الرسمية من بيجي والتربية ببلي تبقى هي الوسيلة المعتمدة وإلا عن طريق النبر الإعلامية. أشار إلى أنه رفض بعض مطالب النيابات يعود إلى قاعدة البيانات اللي تحددها الوزارة وفق شروط معينة مقارنة ببعض الجهات الأخرى. نعرف أنه معناها سنة تقريبا عودة مدرسية كانت سلسة في ولاية قبلي من خلال يعني أنا نقول على الأقل أنه منها تقريبا بنسبة مئوية كبيرة ياسر يعني الشغورات اللي كانت على مستوى خاصة التعليم الأساسي المرحلة الأولى من خلال الانتدابات اللي صارت فيما يتعلق حاصلين على الإجازة التطبيقية تقريبا تم 43 من الحاصلين وقع يعني أنا نقول تسديد الشغورات بهم في موزعين على كامل تقريبا نقول المعتمديات. حاولنا نكون عادلين على الأقل في عملية التوزيعية بالنسبة للناس هذونا وثم يعني الناس اللي في وضعية التسوية معناها اللي بتسوى وضعيتهم إن شاء الله على مدار ثلاث سنوات دفعة 2020-2021-2022 ثم يعني بالنسبة للأساتذة أيضا معناها وقع زادة قول تسديد الشغورات خاصة في المناطق اللي كانت تشكو تقريبا من عدم استقرار التربوي على غرار مثلا رجيم معتوق الفوار وفي بقية نقول الاعداديات والمعاد اجمالا نقول عوده مدرسيه ناجحه هو اكيد كل شيء نسبي كي نقارنها بالسنوات السابقه. اليوم من ثم تساؤلات على عدم قبول بعض المطالب المتعلقه بالنيابات. ساعات ثم شكون يجونا يقولون رانا رينا في صفحه معينه ان راهو المندوبيه باش تقبل والا كذا راهو المخاط والوسيله الوحيده اللي يقع اعتمادها هي الصفحه الرسميه للمندوبيه الجهويه للتربيه بقبل او عن طريق المنابر الاعلاميه على غرار راديو نفزه وقت اللي باش نخرج معناه رانا ما عندنا منخبو. كان ثم اي حاجه متعلقه بانتدابات او في فتح مناظره رانا نعنوا عليها راهو توا ثم ساعات يجي يقول لك شبيك ما تقبلش عليه مطلب راهي ثم قاعده بيانات موجوده فيها هذول الناس اللي تخدم سواء كان في التعليم الابتدائي او التعليم الاساسي وثم التعليمات من الوزاره واضح ما نقبلوش اي مطلب الا بعد استكمال الناس هذول. اش معناه الناس اللي موجودين في قاعده البيانات نهار يكمل راه انتهى تفضل اما اليوم نقبل عليك ملف وبعد تولي طالبني على اساس ان بكذا كانك انت كعطيت ملف اليا وحسابيا حسبت روحك انك انت سي معناها كانك غدوة تولي احنا لا احنا شنو معناها ما نقبلو الا ثم قاعد بينات. شمعنى قاعد بينات؟ معناها اللي خدم نهار ومدة في نيابات سواء كان في التعليم الاساسي او في التعليم الثانوي هذاك دخل قاعد البينات. شكون تحددها الوزارة تبعث لنا قائمة اسمية منزلة مرتبة تخضع لنقول ترتيب تفاضلي هذاك الناس اللي يقع اعتمادهم النهار اللي نكملوا من الناس هذوكم وقته وحنا الشغلات هاي ديما موجودة يقع فتح باب ونعلم الناس هذونا عن طريق الصفحة بتجي بطاقة تعريفك وتجيب نسخة من شهادة وجاي وهاو مطلب معناها حسنا هذيك ساعات ثم شكون قال لي روريتها في صفحه معناها بتاع واحد نرى المخاطب الوحيد المندوبيه الجهويه للتربيه بقبلي هو معناها الشخص هذا. بالنسبه لي انا راني نتحمل مسؤوليه ان انا تجي حاجه وما تهبطش والا ما نعلمكش بها نتحملوا مسؤوليتنا. اما تقول لي فلان هبط ولا ريتها في صفحه تابعه ترى من هو هذيك ما عندنا بها حتى علاقه ومن تو رفع عندي كل التباسه. من أخبارنا الوطنية الاتحاد التونسي لفلاح الصيد البحري دعا لإطلاق مشروع اقتصادي اجتماعي وطني يمتد على طول الفترة النيابية الحالية تحت شعار تونس 2024 تم صياغته في إطار حوار وطني شامل تنخرط فيه كل القوى والفاعليات الوطنية بعيدا عن الحسابات والتجاذبات السياسية. اعتبر الاتحاد في بيان أصدر عليه أمس أنه حساسية المرحلة اللي تمر بها تونس تقتضي مشروع توافق وعمل جماعي من كل مؤسسات الدولة من رئاسة الجمهورية برلمان حكومة والأحزاب والمنظمات. أكد استعداده بالكامل للعمل مع رئيس الجمهورية قيس سعيد في إطار التشاور وتقديم الاقتراحات حول الرهانات والملفات الكبرى الخضرة وفي مقدمتها ملف الفلاحة الأمن الغذائي، ومشير إلى أنه الأخير يجب أن يكون ضمن الأولويات الوطنية ويتم التعامل معه وفق أبعاد الاستراتيجية والسيادة. الأخبار الكل تنجبوا تلقوها إما على صفحتنا على الفيسبوك راديو نزوة وإلا موقعنا الإلكتروني راديو نزوة بانت. مصل معكم مشوارنا في صباحك يقبلي من بعد مش نرجع لكم في أول متابعاتنا، وفما ضيف كان غايب عليكم مدة طب بعد نلوموها مع بعضنا، لكن طب نسمع زوز الأغاني اللي طلبها مستمعينا. الله يكون في عونك لإيهاب توفيق لتهديها حياة تواتي الخهوة حسين الجسمي زادة ما يسوى وراجعينا. ترجمة

وفايتني. صلتينا صلتينا صلتينا مع صباح كيك بلي، معاكم نبدو نهارنا ونطرحوا كل مشاغلكم من الاثنين للجمعة من السبعة للعشرة مع فاطمة الجيدي. صباح كيك بلي، صباح الخير والبركة. معكم مشوارنا في صباحك يا قبلي 8:24 دقيقة في سجون وزا فيم. مصلين معكم مشوارنا أكيد بعد ما سمعنا أغاني الإهداءات، فما هالراب رب علينا مدة وبعد يقول لنا علاش ورجع معنا للسجو. هو كان حاضر معكم مع زميلتي مبروك جبالة كل نهار اثنين، مشجع كل نهار اثنين، ولكن اليوم حبينا نرحب بيه وأكل العودة هذيك باش يكون اليوم معنا. نوفل مرابط، صباح النور. صباح النور فاطمة، صباح النور علي، صباح النور السادة المستمعين الكل. الهربة وين؟ عودة من جديد لاستوديو إذاعة بزاوة. حتى إذا كان ما كنتش معكم في الاستوديو أكيد راني مع الإذاعة، أكيد نسمع فيكم ونتابع في كل البرامج والأخبار. التزامات مهنية هي اللي ممكن خلتني نبعد شوي الفترة دي، أنا رجعنا وإن شاء الله طاقة إيجابية جديدة ورسائل إيجابية ورسائل أمل ان نعاود ونمرروها للساده المستمعين ان شاء الله. باش ترجع تحضر معنا كل نهار اثنين اكيد كما العاده، وبرشا يسولوني على فلاش سبور. ها هو نوفل باش يعود يقدم لكم فلاش سبور كل نهار اثنين، اكيد جدا فلاش سبور وغيرها من الفقرات، غير من الفقرات المهمه وجديده زاده ان شاء الله باش نخلوها سر نهار الاثنين ان شاء الله يسمع بها مستمعينا. اكيد جدا نوفل، كنت في تونس انت؟ اي كنت بالتحديد في الحمامات هي متابعة أشغال الملتقى الوطني لمديري المؤسسات الشبابية وكانت فرصة لتبادل الخبرات ولتبادل التجارب وأيضا للاطلاع أكثر على الرؤية الاستراتيجية لقطاع الشباب. الملتقى وين صار؟ شكون صار فيه؟ شنو صار فيه؟ شكون حضرة؟ الملتقى هو من تنظيم الإدارة العامة للشباب وزارة شؤون الشباب والرياضة، حضر فيه تقريبا 500 مدير دار شباب من كل ولاية الجمهورية. كما قلت لك كان مناسبة لتبادل الخبرات والأراء وأيضا التجارب ولبلورة رؤية جديدة لقطاع الشباب. ما تعرف قطاع الشباب من القطاعات المتغيرة والحساسة جدا، إنها مرتبطة بفئة عمرية حاجياتها واحتياجاتها متبدلة ومتغيرة مع التوقيت. معناها ما نجموش نحكوا على دار الشباب الستينات هي نفسها دار الشباب 2020، أكيد جدا فما برشا حاجات تغيرت، فما برشا إضافات، فما برشا فضاءات الشباب يحبها تكون موجودة ويحب يطلع عليها. هذاك علاش كنا في الملتقى هذا وحاولنا نجسد الشيء هذا في صورة وفي رؤية استراتيجية قطاعية. الملتقى تم في طرح مشاغل وتبادلها مع جهة مسؤولة ولا كيفاش؟ اي كانت بإشراف وزارة شؤون الشباب والرياضة والإدارة العامة للشباب وبحضور مجموعة من المختصين. كما قلت لك الهدف هو أن نضبط استراتيجية ورؤية قطاعية لي الفترة معناها 2016-2020، معناها ما زالت عام في الرؤية القطاعية الأولى، وإن شاء الله في المخطط الخماسي الجديد تكون فما رؤية جديدة وتكون فما آلية عمل جديدة لقطاع الشباب. هو الملتقى ذا يجي في وقت على خطر احنا عايشين عنا مدة كبيرة على حالة وعي وعايشين على تحرك الشباب. الشباب هو اللي اختار، هو اللي قرر المرة هذه، فكانت في وقتها أكيد. شنو أهم حاجة خرجتوا بها توصية خرجوا بها الملتقى؟ أهم توصية وأهم التوصيات معناها باش بسرعة نعطيك الكاتراكس معناها للرؤية القطاعية الشبابية. أول حاجة هي دعم حق الشباب في المشاركة في الحياة السياسية والشأن العام، حماية الشباب من السلوكيات الخطرة، إدماج الشباب في الحياة المهنية والاجتماعية، وتنمية قيم الاستقلالية وروح المؤسسة، وتطوير القدرات الإبداعية للشباب. هذه المحاور الكبرى اللي إن شاء الله باش نحاولوا نركزوا عليها في مخططاتنا وفي برامجنا في دور الشباب للفترة الفترة المتبقية معناها في الرؤية القطاعية، من خلال ضبط أربع مجالات أساسية هي أساسا تهتم بالشاب وتضع الشاب في الحلقة الأساسية. كيف نحكو على شاب مواطن يشارك بصفة فاعلية في الشأن العام الوطني والمحلي، يعني نحكو أساسا على نوادي المواطنة، على النوادي اللي تمكن الشاب من التعبير على رأيه بكل حرية وبكل استقلالية. نحكو أيضا على شاب نشط متجذر في هويته ومنفتح على العالم، ممكن هي شعار كبير لكن تجسيده في دور الشباب يبدا من خلال النوادي ومن خلال الانشطه اللي نوجهوها للشباب ومن خلال القدره على الانفتاح على العالم الخارجي اللي تمكن دار الشباب وتعطيه الاليات الاساسيه. نحكوا على المجال الثالث، شاب مبادر وقادر على الاندماج في الحياه النشيطه. هنا نحكوا اساسا على اليات بعث المشاريع، كيفاش دار الشباب تنجم تتحول الى فضاء لتشجيع الشباب على بعث المشاريع والانتصاب للحساب الخاص، وأيضا فرصة لتبادل التجارب والخبرات المهنية. المجال الرابع والأخير هو شباب مبدع يسعى إلى الابتكار والتجديد، وهذه من أهم المجالات التي تخدم عليها دور الشباب من خلال تنمية الحس الإبداعي لدى الشباب، تشجيع المواهب في شتى المجالات، التعريف بالإبداعات والمهارات الشبابية من خلال سواء النوادي والأنشطة على المستوى الجهوي الإقليمي أو أيضا الوطني. وتبارك الله اليوم عندنا مجموعة من الشباب اللي يمتلكوا المهارات ويمتلكوا الإبداع وقادرين أنهم ينوروا وجه قبلي في المحافل الوطنية. وضيلي المسنة في المحطات الكبيرة من انتخابات الرئاسية الاستثنائية الأولى حتى اللي شباب كان فاصل وكان حكم زاد فيه كما سبق وذكرت، الانتخابات التشريعية كان قليل حضور الشباب ولكن زاد كان فاعل حتى من بعد الانتخابات. برشا حملات كنا وكبنا خصوص حملات مواطن، حملات على التواصل الاجتماعي كما قاعدة على خلية عيش بالكدي كونسومي تونسي، ومازال باش نواكب الحملات الكل. فما زاد خدمني كانت خدمني في قبلي من شباب قبلي، شفنا وأن الشباب هو مستحق فقط نفتحوا له المجال أن يبرز طاقاته وإبداعاته، ولا راه يكون مبدع أكيد جدا. معنا أنا الشاب متواصل مع العالم الخارجي، متواصل مع الأحداث اللي صايرة للبرة الكل، وعنده طريقة متاع تعبير كما قلنا، الحالة الوعي راهي متواصلة من خلال وتمظهراتها أساسا، مثلا حملات النظافة قاطعة على المنتجات الأجنبية والاستهلاك التونسي. الشاب معنا قاعد يفكر وقاعد يسعى لإيجاد الحلول، فقط نمنوا به نعطوه القدرات ونعطوه الآليات التنفيذ، ولا خوف على الشاب في تونس ولا في قبلي بصفة عامة. سيصير في بعض الأوقات ديراباج، لكن نراه شبابنا ينجم يكون أفضل لو أمنا به واعطيناه الفرصة واعطيناه القدرة على الإنجاز والتنفيذ. واضح، وهذه أكيد في مرحلة أولى يتنفذ يدور الشباب اللي تحتضنا وتعطيه المجال. ما زلنا مواصلين معك كده، فما زلت مشرفتنا في الاستوديو، عندنا ورقة من عدد زميلتي صنيا بن مرزوق. أكيد مش نخرج فاصل غنائي، بعد نرجعوا نحكوا على المسنين. احنا كنا نحكوا على الشباب، المسنين زادا هم مهمين في مجتمعنا، فمش يكون ما عندهش أب ولا أم ولا رجل في الدار. مع الدكتورة حنان القصري، ومن بعد نرجع. Oh, you're my love. الرئيسية. ثمانية وسبعة وثلاثين دقيقة في استوديو نزوة فيهم مصير معكم أكيد مشوارنا مع الدكتورة حنان القصري. صباح النور. صباح الخير فاطمة. أبرك صوتك الجمال. الحمد لله. هذه من مخلفة شنو الكليماتيزور ولا تغير الطقس ولا كيف؟ مخلفات الإذاعة. لخطينا على إحنا. كنت نحكي مدرسة صغيرة معنا وفلقونا أنا وطقسنا في المدة اللي فات كان في الصباح بارد وفي الليل بارد وفي النهار سخانة مش عادية معنا. هم اللي أثر على هذاك من معناه مميزات طقسنا هو أصلا. إحنا عنا الدقلة لازمها شوية سخانة حبينا ولا كرهنا. أي أما عنده تأثير سلبي على العبيد نجم نتفادوه برمجي لها حصاو. أي إن شاء الله إن شاء الله فقط نعطيك في فلاش. حكيت عن المسنين الأسبوع اللي فات، عرفنا المسنين شنو هما وبدنا نتطرقوا في مشاكلها. نبدأ بسم الله صلاة على رسول الله. نذكر شوية اللي حكيناه المرة اللي فاتت على موضوع المسنين، قلنا أن غرة أكتوبر كان هو اليوم العالمي للاحتفال بالمسنين، وكان كل مرة ناخذ شعار ديما مكتعرف اليوم العالمي متاع أي حاجة، وكان اليوم العالمي هذايا كان الشعار متاع أن كيفاش تبرمج شيخوخة سليمة. شيخوخة سليمة إيش معناها سليمة؟ هذه باش تختلف فيها الآراء، وتنحاول إحنا بشوية نصائح باش نقدموهم تويكا في رميزير. كل مرة ندخل في نقطة نعطوا نصائح باش نبرمجوا. بالنسبة لنا إحنا موصلناش السنة هذاك معناها شيخوخة سليمة، والناس اللي وصلوا المرحلة هذيك على الأقل يعني نعاونوهم باش يتخطوا هالمرحلة هذه بأقل ما يمكن من المشاكل والأضرار. به المسن عرفناها معرفات مش غير ما نعاودوا نرجعوا. قلنا ان التطور العادي متاع اي انسان في العمر راهو ينتج عليه علامات وكلك امراض نسموها، ولا حتى مش امراض، هو تطور فيزيولوجي. وجبدنا معرفات تاع في الحصه متاعنا، جبدنا حبينا وقلت ونعاود نقول راهي رؤوس اقلام. راهو لقيت اللي باش ناخذ توك واش كيفي باش في لي ديتاي معنا باش نفصلوا رؤوس اقلام لو ماكسيموم. حاولت اني نشد اكثر المشاكل اللي تصير للشخص المسن. جبدنا سيستم بار سيستم، بدينا بالسيستم كارديو فاسكولي القلبي والدموي وكل شيء، وقلنا المشاكل متاع الناتج على الارتفاع في السن، التقدم في السن سامحوني، وقلنا ان فما الدم مثلا الدم يطلع دم 14-9 ممكن راهو حكاية 14-9 عند إنسان عمره وصل 70 عام ما نخذهش كارتفاع في ضغط الدم. تنجم تكون عادية، أما لازم إنسان دي مرة رقبة على الخطر هذي معرض أكثر أنه بشعمل ارتفاع ضغط الدم حتى ولو كان عنده هو ضغط الدم أصلا، حتى كان يعاني منه. احنا حكينا هيك هي المشكلة، انه هو موضوعنا شائك جدا وكل علامة راهي ماهيش واحدة ملتي فاكتورية اللي عنده برشا اسباب. احنا حكينا الانسان العادي اللي ما عنده حتى مرض قبل وصل ان العمر هذاك 70 عام وعنده 14-9 راه نجم تكون فيزيولوجيك، فما بالك اذا كان عنده الدم قبل مش يبقى في 14-9 طبعا مش يكون اكثر. احنا باش نحكوا على الشخص المسن الطبيعي اللي لاباس عليه وشنو هو نجم يظهر لهم بعد الامراض المصاحبة راهي باش تزيد الوتيره نتاع النمو معناها في التقدم في العمر، الوتيره نتاع ظهور الامراض، وانه يكون عمر يعني قادرين عليه والا انسان سي يعني قربت يرشد الفراش وكهو. به جهاز الكارديوفاسكولير قلنا من ناحيه الدم، من ناحيه كثره الجلطات، من ناحيه مشاكل نتاع الفاسكولاريزاسيون يعني وصول الدم في الاطراف ومشاكل الجلد الناتج عن نقص معناه وصول الدم في الاطراف هذاك كلها خلينا نوصل المشاكل هذيك الكل اللي حكينا عليه مرة فاتت، وهذا يخلينا ننبهوا اللي عنده شخص مسن لو كان قاعد في الفراش على طول راقد في الفراش راهو فازت ان التحريك مراقبة الدم اولا مراقبة التنسيون تاعه يطلع ولا يهبط، واللي كونستانت الاخرى بما فيهم الدم والسكر خاصه نحن نعرفوهم. والحاجه الثانيه كان هو عامل اي بي سي ورقد في الفراش لازمك تشوف بلايص فما عنده بلايص نتاع طيابه، خاصه ان جلده نتاع مش وصلها الدم. اذا انت لازم مفروض عليك ديما تبدل البوزيسيون نتاعها، وكان قادر باش جبت جراي هكا دي زونتي اسكار يعاون باش يبعدوا لي زسكار هذوك يكون خير. وعندنا على الاقل شويه حركة تمسد البلايس متاع البوين سموهم خاصة الأكتاف والأقدام والمؤخرة، هذوكم الكوديك لازمنا ديما نعملهم فاسكول معناها المساج بدي مساج تقولي أنت ما عنديش باش نعمل على الأقل شوية زيت، وإلا هو الشخص إذا كان قادر هو باش يعمل لنفسه يعمل لنفسه. معناها مثال إنسان ينجم يقعد بوزيسيون أسيس قاعد بالقاعدة ينجم يشد رجله ويمسدها، ينجم بلاصة هذه وساعة ساعة يعمل كتمسيد خفيف، هذاك يخلي ديما دورة دموية نشيطة عنده، ونبعده لماكسيموم مشاكل الجلدة الرهافة متاع الجلدة متاع الشخص المسن راه معرضة أكثر إنه للطيابة الجروح ان تكون عندنا اله نتاع قياس الدم هذيك المستحسن ماكش ما عندكش اله فما مناطق نجم نمشي نقيسوا فيها الدم، اي كي ما نجمش نقله هني مثلا المسن نتاعي نجيب لها شكون للدار يعمل لها هي ياخذ لها الطونسيون نتاع، وخاصه لو كان زي ما قلت بكري اي عنده مرض اخر سيولوجيتي يعني كان مريض قلب ولا دم ولا كلك سوا، يعني المراقبه الدوريه نرجع للكلام تاعك المراقبه الدوريه للشخص المسن هي مهمه، لانه هو ولينا في عمر في كل لحظة تنجم تظهر لنا حاجة ده إحنا لازم نراقب عليه في جميع المستويات وخاصة حتى المراقبة القلب. بالعين مش بالضبط حتى ممكن مراقبة في العين يومية كيف مراقبة دورية عند الطبيب هذيك حسب المشاكل اللي عنده تنجم تكون أو من أول مرة هذيك باباي عدى معناها شكيت في الدم بدي يطلع ولا يتقلق من حاجة مشي تعديت عليه أموره الكوليكا شقوها لباس مرة في العام مش نعمل لها نعمل وإلا حسب المعيد يعطيها الطبيب إذا عنده لا حسب صحيح حسب المشاكل اللي عنده هو تو طبيب يقول له تعمل ترجع المشاكل معناها نشوفه مشكلة بالمشكلة به جهاز التنفس يقولنا احنا المرة الفاترة تنقص الطاقه نتاع التنفس عند الكبار وانه ما عايش عنده قدر كافية انه هو يمشي مسافات طويلة هذا ما يمنعش ان احنا نخلوه يمشي الحركة بركة في الاخر يعني مش نخليه هني على طول قاعد لانه هو يتعب كيف يخرج برا للشارع مش معنى نخليه يمشي اني نخرجها من الدار نقعد برا مثلا نقول نحب نخرج جاتي اني تقعد شوي نخرجها كنت قاعدة في الدار نحطها قدام الدار تقعد ونسي هذيك كافية ما هيش كافية اما على الاقل لذيك على الاقل هذيك اقل حاجة يعني هذي بنا يتمشى اختويت ما كانش انه يغير حتى احنا ماذا بينا يتحرك قادر هو اكثر هو في العادة يوصل حدات باب الدار ان يزيدها فودو هو ما يتحركش بالكل الخرجة قدام باب بيته لازم يتحرك شوي نعاونه شوي بالجليد بالشيز باي طريقة لازم يتحرك وحتى هو قاعد في بلاصه ما نجمش يتحرك راك قادر انك تحرك مفاصلك لان معروف ان المفصل ما يتحركش ولا يصير ريدور وما عادش يتحرك خاطر فما شكون والماس مسكولير تنقص دونك الميسكلو نتاعك يزيد يذوب اصلا معناها دونك هذا الكوليك حني باش النقطه اللي ناخذوها من الكلام هذا الكوليك في الحركه بركه معناها لازمني نتحرك حبيت ولا كره نوفل عندك سؤال مهم جدا فاطمة تحكي فيه الدكتورة خاصة اللي تونس بعد سنوات قليلة باش تولي من الدول اللي تعاني من التهرم السكاني يلزمنا أولا سياسة استباقية من الدولة لتحضير ربما الآليات كيفاش باش نتعاملوا مع المرحلة هذه نعرفوا الدول المتقدمة فما طب خاص بالمسنين فما مرافقة خاصة بالمسنين فما حتى مناطق ترفيه خاصة بالمسنين معنا وفهم متعبة خاصة للمسنين فقط حبيت نسأل الدكتورة الكلام اللي تحكي فيه هو ما يجب أن يكون ولكن على أرض الواقع دكتورة نشوفوا اللي فما ربما عائلات تنقصها الوعي أولا وتنقصها ثانيا الإمكانيات هني نجموش نسقوا مع المجتمع المدني والجمعيات اللي هي ربما توعي وإلا تأخذ على عاتقها الجانب هذايا الجانب التحسيسي التوعوي وأيضا الجانب توصيل المعلومة خاصة هو فما بروغرام ناسيونال خاص بالمسنين وفهم أطباء خاصين يعملوا برنامج هذا. ديجا لحد اللي فات صارت في دوز بالموضوع هذا المسنين الاحتفال وعملوا لهم شوية تعطير ورشات متاع قيس دم وقيس معناها سكر وكل شيء. المشكلة زي ما كان يحكي لك احنا علاش جينا البلاصة هذه وجبدنا موضوع المسنين لأن الوعي ناقص وحنا هيكش حابين يعني كيف نجبد اني قلت لكم رؤوس اقلام باش اللي على الاقل كان ساهي على الموضوع يفكر فيه ويكفي شراره التفكير يعني اذا كان انت وصلت فكرت راك باش تلقى حلول طبعاً. وحتى انت ماكش قادر فما اطباء يجيك حتى انت مثلا تقول انا مانيش قادر نسبه باي عياده دوريه على الاقل عندك عياده مستوصف عادي في المنطقه نتاعك يجيك طبيب مرتين في الجمعه نهز الوالده نتاعي ويشوفه لي عنده مشكله نجم اني نواصل نتبع عليه ولا عنده بلانت اي كلكس واشني البلانت نتاعه ويشوف هلا وهو ديجا جاك يحضر معاه يعني ننصح الابناء اللي عندهم او معناها اب ولا ام لك سواء شكون الكبير في العائله ما يبعثيش وحده فساعات يجيني شخص كبير ما يفهمنيش الصوت ما يسمعش بالقدي وينسى سبحان الله ان نعلمه ونقول لك الحاجه اعملها اعملها اعملها ويجي نقعد بعد يقول لي لا والله نسيت بنتي هو ساعات في الفارماسي في المستوصف ينسى يقول الدواء هذيك فاش كلينا وين نكون عديت دريجين وين نفسر له الدواء هذا يتاكل بالطريقه الفلانيه دونك مرافق حد من الابناء اللي ديما عايش معاه زاده ما نجيش اني بنته عايشه بعيده عليه في بلاصه اخرى ونجي اني نوصلها المستوصف ونحضر معاه وبنته اللي ديما هي لهي به ولا ولده اللي ديما لهي به ولا نكون ساهر دونك لازمنا اروحني النصائح نعطوا فيه هذه ماهيش بالضبط للمسن في حد ذاته المرافق نتاع المسن كي نقول لك الاب يعني لازم مثلا ابوك ولا امك لازم تمسد هي باش تهز يدها وتبقى تمسد اما انت كتفكر وتجي تبدا تمسد لها في اطرافها وتقول لك شنو هذا تقول لها ماما باش ما يصير شكل حاجه هذيك ولا تولي هي تفهم تولي وحدها تولي حد اخر يجي طول عليها ولا حد قريب اخر برب يمسد لك البلاصه اليوم ولدي ما جانيش باش يمسدها لي تولي باش عاده معناها تدخل شويه الوعي بالنسبه للمجتمع المدني والله ماذا بينا احنا يتلهوا بالنقطة هذه وزدونا مرافق ان احنا يتلهوا بالمسنين اما على الاقل ديما نقول احنا اذا كان ما فماش ما نسيبش على الاقل ابسط الاشياء اللي نعملهم كنا نحكوا فيه نعمل في الحركة نحب نعطي نصائح بسيطة باش حتى المي عنديش ولا مش فاهم ولا مش قادر راهو نجم يعملها بانك حركت الوالد هدايا ولا الام الموجودة في الدار ديجا يعني اول حاجة حتى على المستوى النفساني نتاعها مش ديما هي في اربع حيوط راهو انسان تحطها في اربع حيوط ديما واذا الله انا عاش تعرف الليل من نهار وتولي بشوي بشوي تولي ما تعرفكش انت في حذاتك يعني اني العجلة متاع الزمن دزيتها لقدام اني مش باش نوقفها عجلة الزمن وتأثيرات الزمن على الصحة مش باش نوقفها اما اني مهمتي ان مش باش نرجعها زادة بالتالي وما نحبس شوية ونبطئ السرعة متاعها بالعناية بالصحة بالعناية بالاكل بالتغذية بالامور بالاحاطة الكاملة بالشخص المسن عندي في الدار نجماني على الاقل نبطئ السير متاع الزمن على الجسم هذاك ومعنى نقول نحسن الكاليتي متاع الحياة ايه مثلا اني الصباح نحل الشباك نهوي الدار نحكي معاه زاد فاطمة فما نفطر اني وياه ايه فما ناس كبار فما اني نوض خليه راقد ونخرج لانه هو يحب يصبح لان النوم نتاعو مفرعش بطبيعة الشخص الكبير في الليل الله اعلم ينجم يكون طايح بوغليسيمي زيت طايح للسكر النقاط هذه كيف تبدا اني فلاش موجوده في مخي نولي اوعى ونولي نزيد نسال اكثر ونقرا عليها حتى كنت مضطره باش نخرج بكري مفيقه اي اكيد باه نقطه اخرى ابار الكارديو فاسكولير والسبيراتوار هي المفاصل وهي مرتبطة وزي ما قلنا مرة الفترة كل حاجة متدخلة فيها برشا أسباب المفاصل الشخص الكبير الشخص المسن بصفة عامة عنده حاجات كاركترستيك تزيد أكثر من العادة في المفاصل تنقص الماس أسوز يعني العظم نتاعه يهش نقول احنا هشاش العظام معروفة أكثر عند الناس الكبار وخاصة عندي النساء اللي عامل العمر اليأس إذا هشاشة العظام زايدة إذا مش نتلهى في التغذية فما في حاجات معينة وحنا نرجع وحنا صغار طويك لازمنا نحطاطو من هشاشة العظام السنين القدام أيه. دونك حنا تغذيتنا من تو لازم نحطو في بالنا أني عندي سي شخص مسن وعنده حكاية هشاشة العظام ما نخليش مثلا يربط فوق فرش في الليل فوق فرش عالي سرير عالي إذا كان هو بش وخاصة ما مع حد في البيت متاعه ينوض في الليل على على حاجة معينة ينوض في الليل حاجة معينة نجم يتكركب يطيح هشاشة العظام تخليه قابل إنه يتكسر في أي لحظة مع نقص في السمع إذا كان ينادي وما يسمعش شكون إنه بش يجي ومع نقص في الرؤية في البصر ما يعرفش شنو اللي قدامه يعطر فيه يطيح مع نرجع هني للفريكونس زايدة مع متاع التكسير العظام الرجل تدوي فيمير خاصة عند الكبار معروفة معنى أكثر الكسور الموجودة في البلاصة هذيك والمشكلة الكسور في البلاصة هذيك تخلي الإنسان قربة ترشد الفرش ما يتحركش يعني إحني نحطات ولو ماكسيموم إن إحني ما نوصلوش إن الشخص يتكسر لي رجلة في مفصل الورك إذا كان وصل فميك رابش وصل مشاكل أخرى متاع سموحني ديديكيبيتيوس يعني متاع النوم في الفرش الطيابة وقلة الماكلة ونفسية الدهور وبرشة حاجات أخرى مشاكل برونكو بالمنير يعني التنفس وضربات الهواء الحادة وكل شيء إذا أحسن الحاجة هي الوقاية إذا أني عندي شخص كبير وعنده هشاشة عظام إلا حتى ما عنده هشاشة عظام يبين أنه ضعاف ولا يتحني القدام تحني القدام مش معناها هو هشاشة العظام تمسح العمود الفقري والفقرات يصلها تسمو يعني تنقص اللوتور نتاعها ولا الشخص بشوي بشوي ينحني الامام مع المشاكل الاخرى الام الظهر وما الى ذلك دونك اني نعتني بالشخص نتاع الكبير نتاعي يا نحطه في فرش على سرير واني قاعد بحذاه ونعرف وكيفاش ينوضه ومنتبه له في الليل والا ديريكتومون نحطه في فرش لوطه على الجرايه لوطه في القاعه راهو اسلادي كل ساعات يقولوا لي وبرد نقول اني نختار هي بالانس بالانس وبور إلي كونتر شنو أحسن للشخص هذا الشخص هذا ما ينوضش بالكل في الليل مش مشكل نحطه على فرش على سرير أما يكون شخص هذا يعني أكيد ديما ننصحه أن يكون فما شكون معاه في الليل خاصة الأعمار متقدمة برشة متقدمة برشة في السن به جهاز الحركي إن شاء الله نقول وعطينا رؤوس الأقلام الكبيرة جهاز المعدة يعني كل ما هو أكل جيسيف إحنا نسموه يعني نبدأ من الفم الى عمليه الهضم كامله الفم مشاكل الفم طيح السنون كلك الكبار خاصه يطيح الاسنان مثل المشاكل في الذوق زي ما حكينا المره اللي فاتت كثره الطيابه نتاع الفم ديما هو فمي طايب يتبدل الذوق نتاعها ما عادش يشم الماكله بالسيف باش يطعمها يولي يحب لان ما عادش يطعم اذا يحب الحاجات الحاده الملح المالحه اكثر لان ما يطعمهاش مش هو يحب المالح لان ما يوصل الطعم كما تزيد الملح تلقى انت مش قادر بالزياده وهو يكون عنده الدم طالع اذا نحطاته من هذه اللي يحب الحاجات السكري اللي هو باش يطعمها ونحتاطهم السكر أيه. ومسمنا لانه هو حركه نتاعها ناقصه يولي اكثر يلوج الحاجات الطريه السهله في الاكل دونك باش يبعد على اللحوم اللي هي لازماتها في الماس بروتيك نتاع اللي يبدا ينقص على الالياف لان ما عندهش اسنان باش يمضخها هذا الكل يبدا في بالنا به اذا ناني كصغير من توي كان نركز ماكلتي على كل ما حليب ومشتقاته ماكله صحيه لو ماكسيموم باللي نعرف على الماكله الصحيه وك شخص كبير نولي اني نراعي في الماكله باش نطيبها مجيش نطيب ماكله وما يعرفش ياكلها بالاسنان نتاعها نحط له ماكله بتتعدى بالخبز وما يعرفش ياكل الخبز دونك نراعي في الوجبه شنو باش نختار ناكلها وكان لازم باش نرحي له الماكله صح مادام نجم اللحم يكون مرحي في بروده مع بعضه مثلا نقنعه ونوسع بالي المره هذه مش باش يقبلها يعدي نهار كامل جعاني واللي من غدوه مش نقول لا والله ما حبش ياكل نسيه نستسلم كيف ما انك انت باش تواصل باش توكل بيبي صغير وتعلمك في شكل كيف ارجع راه شخص هذايا نهار اخر باش تولي كيف وانا ناكل معاه تكون وجبه الناس الكل ميسج نهارتها برود وملحي مثلا ميسج بالعكس ويشجع وهكا كان نلعبوا على العامل النفسي انني ما زلت لاباس عليا راه العامل النفسي عنده دخل كبير به فما نقطه نحب ناشر لها وهي تعملنا برشا مشاكل وهم برشا مشاكل عند الشخص المسن الحقيقه معناها النقطه نتاعت القبض وجريان الجوف هي الاكثريه قبض نرجع للاسباب نتاعها جهاز هضمي كامل بخيل يولي ينقص الخدمه نتاعه نقص الالياف ونقص الماء هذوكم الزوز ونقص الحركه هذا كلك يعطيني في الاخر ومع تغيير شنية الماكله ما انا قلنا ياكل اكثر سكريات واحد دونك باش يصير له امساك فما مسنين حتى عنده اسنان ما يحبش ياكل علاش؟ لأنه هو بيشتغل صير في مشاكل الإمساك، ولأنه هو الموضوع هذا مازال عنا تابو شوية، ما يحبش يحكي فيه لا مع ولده لا مع بنته لا ساعات حتى مع طبيع، حتى مع طبيع ما حبش يحكي به، لكن ينقص من الماكلة مش بباله لأن بش ما صير ليش مشاكل متاع المعدة، وينقص من شرب الماء لأن بش ينقص المشي متاع النقص متاع الماء، إذن هو بش يضر روحه من غير ما فيق. لو كان متحطش إيدك أنت على الجرح، وقت تحط ايدك على الجرح يعترف يقول لك ايه صحيح اني قصيت الماكله لسبب هذا، اما اذا كان انت ما حطيتش ايدك على الجرح يقول لك مش حاسين بيه، يعني يا ويلك مش شرتين مش شرتيني، ولازم تكون اما انك انت تفيق احسن مني ما تفيقش تقولي فما شكل اخر. اكيد اكيد كيف نفيق ونقول له هالموضوع هذا وراه في بالي بيه ما تتحرج منه، يعني هيك المشكله هذيك اللي انت ماش بالك انت باش تزيد عبء على عليا، اني عندي عادي ومانيش معامل لي حتى عبء. باه ندخل في من الباب هذا ندخل في النفسانيه نتاع الكبير، ما نكشوش عليه على الماكل، ما نكشوش عليه لانه هو عنده سلسل بول زي ما حكينا المره اللي فاتت، عنده سلسل البول ساعات تجي جريك جري كرشة تجري من غير حتى سبب، ما نكشوش عليه، ما نقول ليش بيك وسخت وش بيك هذاك، الكل لك باش يرجع لنفسيته اولا وباش يرجع على الشهية متاعه في الاكل كل شيء يولي ينقص لي، وكان عنده دم باش يتفرعس الدم لان نفسيته تقلقت ولان ماكلته تفرعس، نعرف احنا الامراض هذه راه عندها دخل كبير مع التغذية، السكر والدم عندهم تغذية تاثير كبير، والكلاوي من ناحية اخرى. نشوف فيك تشوف في الوقت نعش علينا لا لو كان ما عادش نعملوا قصة صغيرة. لا لا مازلنا مازلنا قديش على فصل 4 دقائق على فصل الإشارة. باه نواصلوا في النقطة هذه، سلسل البول مشاكل البول ننصحني اللي عندك بي يعمل له حفاضات، وحابين والكرهنا راي هذه حاجة أكيدة خاصة في الليل، خاصة في الليل الكبير راه مش باش يقبلك، مش باش يقبل لك تعمل هيك كبيره وأن جي. كبيره جدا وماسطه وليك انت ولي هو ولي، يعني كبنت باش نقترح على امي ولا على والدي راهي خايبه. اما نرجعوا للبور والكونتر، اما خير نستعمل حفاضات مؤقته مش باش نخليه هني على طول، نعمل حفاضات مؤقته ونحميه من الريسك نتاع الكسور خاصه في الليل زي ما قلنا، الريسك نتاع البروده كي يبدا الدنيا شتي وهو برشا امراض عنده وكيف ما كبدا وضعيه مش قد يولي عندنا البيت الراحه لبرا تولي برشا مشاكل اخرى، اذا اني كيف نعطي نعمل له الشيء هذايا ما نحسسيش انه هو هذيك حاجه عملت الحاجه تنقص، لازمنيش نحس انني عامله حاجه تخليه هو أنت منها يعني خجول منها، وفي نفس الوقت أنني معناها كأني جيت على نفسي باش عملت هذا، لازم ديما لا حد شيء ما فهم حد شيء، الناس كل جيتها الناس الكل يعملوا من هيك نخفف له طريقة سلسة لازم نخفف له الأثر النفساني متاعها باش يتقبلها بشوي بشوي، ومن الحاجات هذيك يرجع يشرب المي كم الفو، ولازم يشرب كمية مي كبيرة الشخص المسن، يرجع يأكل بالقديري لأن عارف إنه هو مش بش يسمع كلام خايب، مش بش يسمع حتى لغة العيون ساعات أقوى، لغة العيون ساعات أقوى من الكلام، يعني كيشوف أني نظرتي خايبة هو يحسها وتخرج في سلوك ولا عنده، ولا في الجرامات اللي أني متغشش ولا نتأفف ولا حاجة، الحاجات هذه الكل ماذا بينا نهتمولها وماذا بينا ديما نعسوا عليها. أني تويك حبيت نركز أكثر شيء كيف ده عندي مسن شنو نعمل معه، إن شاء الله مرة أخرى تونشوفوا شنو إحني خطواتنا كصغار باش نتفادوا، باش نتفادوا هالعمر هذايا، نجموا الجمعة جاي يكون هذي موضوعنا إن شاء الله بإذن الله نتفادوا العمر هذايا، المشاكل متاع العمر هذايا مش نتفادوا المشاكل متاع العمر هذايا من تو من مرحلة متاع الصغار مرحلة المدارس، كيفاش نلزم أني نحط روحي من تو على الطريق الصحيح باش نوصل على الأقل عمر متاع مسنين أحسن ما يكون إن شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله الجمعه الجايه نتناول المرحله اللي احنا باش نعملوها، ان شاء الله تكون نصائحنا مفيده للناس الكل. شكرا لك دكتوره حنان، نتقابلوا الجمعه الجايه اكيد إن شاء الله. في حصه اخرى تقاسيم تونسيه، تقاسيم تونسيه أكثر قربا في تونس. صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي. 9:06 في استوديو زوافين مثل معكم أكيد مشوارنا. بعد ما حكينا على الملتقى نوفل تو باش نمشوا نحكوا على الشباب وحالة الوعي اللي قاعدين نعيشوها. زي ما توصلني بيد مرزوق مشكورة عدت الورقة تالت نسمعها مع المستمعين ورجاء. تحت شعار حالة وعي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي حملة التطوع للنظافة في كامل البلاد التونسية، وذلك على إثر الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أفرزت رئيسا مستقلا من عموم الشعب، حيث شهدت عديد المناطق مبادرات شبابية من تلوين وتزويق وتزيين، لا سيما ولاية قبلي وأغلب مناطقها، إذ سرعان ما انتشرت على نطاق واسع واجتاحت الحملات الأوساط الشبابية وكانت فاتحة لإطلاق حملات توعوية وتحسيسية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. فلاقت المبادرات تفاعلا منقطع النظير مثل قطع الغلات عيش بالقدا واستهلك تونسي وغيرها. ولا يمكنني في حديثي عن حالة الوعي عدم ذكر مشاركة ودعم مؤسسات وهياكل عديدة في الدولة للمبادرات، حيث انخرطت في هذه الحملات، أين وضعت وزارة البيئة والجماعات المحلية ووزارة التجهيز وبلديات عديدة منها وبلدية قبلي التي وضعت معدتها ومواردها التقنية والبشرية على ذمة هذه المبادرات، إضافة إلى مشاركة المجموعة الأمنية وكل أطراف المجتمع المدني بكل فئاته العمرية. أمام ما لقته هذه الحملات من تفاعل كبير من المجموعات الشبابية خاصة، عرفت في المقابل استهجان للبعض، أين عبروا عنه بأنه سلوك وقتي مصطنعة، خاصة وأنها ظهرت حملات مشابهة سنة 2011 إثر الثورة على غرار حملات أكبس ومانيش مسامح وغيرها. هنا ومهما استحسان البعض لحالة الوعي واستهجان البعض الآخر، سأعطي بعض أراء أساتذة علم الاجتماع في ذلك. فمثلا يرى الأستاذ في علم الاجتماع نور الدين العلوي أن هذه الحملات فاجأت الكثير، وحملة حالة وعي كانت شعارا جميلا لمبادرة عفوية ترمز إلى تنظيف البلاد من الحقبة السياسية التي سبقت انتخاب الرئيس قيس سعيد. كما قال الباحث في مجال علم الاجتماع محمد الجويلي أن ما ميز الحملات هذه المرة ارتفاع وتيرتها وتنوع مضامينها، معتبرا أن الانتخابات جعلت من الشباب ينخرطون في هذه الحملات لتحويل الحلم إلى إجراءات عملية وإثبات التساقه الوثيق بكل ما يهم الشأن العام. هذا وعلق أستاذ علم الاجتماع عبد الوهاب محجوب أن حالة وعي ليست ظاهرة وإنما حدث تسببت فيه شخصية الرئيس الجديد قيس سعيد التي استطاعت أن تخلق الأمل لدى شباب فقده في الأطراف السياسية الموجودة. كما اعتبر محجوب أن حملة النظافة ما هي إلا ردة فعل صحية على وضع غير صحي، كما أنها رسالة مضمونة الوصول للجميع وخاصة للأطراف السياسية وقيادة المرحلة المقبلة وعلى الجميع فهم الرسالة. ختاما يمكن اعتبار يوم 13 أكتوبر 2019 أنه رمزية مرحلة يرى فيه كثير من التونسيين مرحلة وعي المجتمع واستعادة ما كان مفقود. شكرا جدا زميلتي سنة بن مرزوق، تقريبا حكيت على أهم ظاهرة وتنورت فيها جانب نفسي زادة مع تصريح الخبراء النفسيين اللي علقوا على الموضوع. نوفل، أول حاجة فطيبة نحب نحيو الناس الكل انخرطت في حملات النظافة وفي المجهود التطوعي من جميع الفئات العمرية، شباب نساء رجال كهول أطفال، الكل شاركت وكان كل واحد يحب يوصل الرسالة متاعه، واللي كانت مجملها بصفة تلقائية وتطوعية. ثانيا، حالة الوعي هي تجسيد وتمظهر تام لطموح الشعب التونسي ورؤيته ورغبته في التغيير، هذا مما لا شك فيه. وثالث حاجة ممكن هي أهم نقطة، حالة الوعي اللي ربما البعض يشوفها ما هيش تلقائية وما هيش، ربما ينظر لها أن هي مخطط لها معناه ظرفية، هي بالعكس هي امتداد لمرحلة ثورية كاملة انطلقت من الثورة. كيف ناخذ أهم شعار ترفع في الثورة هو خبز وحرية وكرامة وطنية، معناه هذا الشعار الأساسي اللي قامت عليها الثورة. اليوم كيف نحكو على حملات النظافة، ومهم جدا أن أهل السياسة والمتتبعين الشأن العام يلتقطوا الرسائل هذه ويبلوروها في سياسة عامة للبلاد. اليوم كيف نحكو على حملات النظافة، هي رغبة في أن البلاد تنظف سواء على مستوى رغبة في التغيير، هي رغبة في التغيير تتنظف على المستوى الطرقات والشوارع على مستوى البيئة، وأيضا على مستوى الفساد مكافحة الفساد وهي جزء من الأجزاء. معناها حتى فما شكون من الشباب اللي رفع شعار رانا نظفنا البلاد، تو على الحكومة أنها تنظف البلاد من الفساد. معناها كأن الشباب يعطي في درس للحكومة القادمة، ها وشنو عملت أنا وانت عليك الباقي. هذا هو الشعار اللي ترفع. كيف نحكوا على حملة مقاطعة المنتجات، هي رسالة واضحة للسلطات المعنية لأنها تتلفت للأسعار وللجانب الاقتصادي للمواطن. لما نحكوا على حملات معناها متعدة لمقاطعة المنتجات واستهلك تونسي وعيش تونسي، الصور هذه اللي شفناها في الشوارع اللي ترسمت هي دعوات متجددة للحرية ولأن احترام الشباب والشعب التونسي. كما قلنا إذن هو استعادة من جديد لشعار الثورة التونسية. حالة الوعي ما هيش حالة ظرفية، هي استكمال لمسار كامل إن شاء الله مع قدوم السلطة الجديدة والرئيس الجديد، خاصة قيس سعيد اللي مثل رمز بالنسبة للتوانسة وللشباب ويحملوا أدوات هذه لتنفيذ الشعار هذا في المرحلة القادمة. أهم ملاحظة أخرى أن في 2011 كما قلنا ترفع شعار مقاومة الفساد، اليوم نلقى وفروحنا في 2020 من جديد نستعيد الشعار هذا في مقاومة الفساد. أنا أرى العشر سنين اللي تعدوا ما صار فيهم حد شيء، أكيد جدا الباساج متاع 10 سنوات ما نقولوش ما كانش فيه حد شيء، وإنما كان منقوص على السياسيين الجدد أنهم ينتبهوا للنقاط هذه ويحاولوا يتوافقوا مع آراء الشعب التونسي مع آراء الشباب ويلبوا احتياجاتهم ونظراتهم. اليوم الشباب راه خرج بصفة تلقائية تطوعية من أجل التنظيف ومن أجل أنا يعبر على رأيه بصورة حضارية ممتازة ومتميزة جدا، ما نشوفوهاش حتى في البلدان الأوروبية، حتى في البلدان المتقدمة ما نشوفوش الصور هذه. على السياسيين كما قلت التقاط الرسائل هذه وبلورتها وصياغتها باش ما نشوفوش حركات احتجاجية أخرى مخالفة تماما واللي يتهكم على حالة الوعي وإلا يشوف إن هي حالة وعي ظرفية فقط. نقول أكيد باش يصير فما ارتدادات وإلا فما انتكاسات ظرفية، لكن راو الوعي كما قلنا مسار كامل انطلق من الثورة. اليوم الشعب التونسي كيف نشوفه نسبة الإقبال ونسبة التصويت معنا في الانتخابات الرئاسية، نشوف فما تطور كبير وفما جزء كبير من الشباب حب يعبر على رأيه بطريقة حضارية. هذي كنت باش نجيها على خاطر فما برشا ناس مواقع التواصل الاجتماعي ولا في تدوينات زادة يقولك وأن حالة الوعي هذه وراها حاجة أكيد، وراها سيستم معين وراها حركة غريبة فجأة هيك تغير الشباب وعمل هذا الكل، يقولك راه وراها مسج تخفية، راهي حاجة تخوف، راهو ما همش مصدقين اللي صار في المجتمع التونسي في أقل من شهر ولا شهرين، ما صارش في السنوات اللي فاتت. واللي هذه هو بعد الانتقادات اللي قاعده تدور مواقع التواصل الاجتماعي وتساؤلات اطرحوها برشا ناس. اذا نظرنا للمساله وللموضوع من زاويه التوقيت معنا الانجاز معنا اللي في الشهر هذايا ولا في 13 اكتوبر كانت حملات نظافه، ممكن شكون يخمم ان هي ظرفيه، لكن كيف ننظروا لها في سياق تام في تحول تام شهدات البلاد اللي هو الثورة التونسية والشعارات اللي ترفعت وكيفاش كان الشباب عنده طموح في التغيير. هفت في فترة معينة، حاليا استعادة من جديد لشعارات الثورة واستعادة لمطالب ومطامع الشعب التونسي من خلال التمظهرات هذه اللي هي حملة النظافة والمقاطعة. عموما الشاب التونسي يحب يعبر على ذاته ويحب يكون موجود في المشهد بصفة عامة، ما يحبش يكون طرف اللي فقط معناها باش نعمروا بيه أوراق ولا باش نستغلوا في حاجات، يحب يكون طرف فاعل وعنده القدرة على الإنجاز. هذه اللي أثبته على خاطر مثلا حملات المقاطعة في بعض الولايات ممكن في كبيني ما كانتش ناجحه برشا، لكن في بعض الولايات كانت ناجحه. سمو البنانة بطل البطاطا، فما شكون في كبيني تو مازال مقطعها، فما زاد الحملات برشا حملات اخرى كانت لقت صدى، معناها راه شباب كي نفذ حاجه هي تنطلق بدعوه في مواقع التواصل الاجتماعي، هي الوسيله اللي يعتمدها الشاب وهي مواقع التواصل الاجتماعي اللي بخلالها يوصل رساله للحكومه. علاش لا رئيس حكومه ولا احد من النواب ما يكونش في الفيسبوك يوميا ويشوف شباب شنو يقول، يعمل قراءات لمواقع التواصل الاجتماعي، خاطر منها انطلقت الحمله. حمله نظافه بدات بهاشتاج صغير نظف قدام دارك، بعد ولت يوم وطني للنظافه، هكا بدات المبادرات. ممكن هذه رساله قويه قاعد يوجه الشباب. اكيد جدا باش نعزز كلامك اللي الشاب التونسي اليوم يقضي تقريبا اوقات كبيره على الفيسبوك على مواقع التواصل الاجتماعي يتبادل الاراء يتبادل المواقف علاش لا ما يكونش فما شكون اللي يصغي للرسائل هذه ويلتقطها ويحاول يوصلها للاطراف المعنيه بصياغتها كما قلت في سياسات واضحه تهتم بالشباب وتعطيه مساحه اكثر من التعبير تعطيه فرصه للوجود وخاصه تعطيه آليات التنفيذ. اليوم مشكلة الشاب التونسي ما عندهش آليات التنفيذ. الأفكار موجودة ولكن آليات التنفيذ تبقى محدودة في ظل ما فماش معناها سياسات واضحة تخلي الشاب يندمج في الحياة. ما يمنعش وأنه مثلا في دعوة حملة النظافة شفنا اللي أعظم بلديتك بلديتك قبلي تجاوبت مع شباب أعطوهم معدات زاد كان فما بلغ أمس لي وين لموا الفضلات مش بلدية تنقلهم بعتالي فما تجاوب. معناها تحس إذا الشباب يقرر أن يعمل حاجة راهو السلطة إذا تطوعين ولا إجبارين راهي باش تجاوب معه. أكيد جدا معنا مشكورة هنا الإدارات اللي تفاعلت مع الحملات الذية اللي يطلقها الشباب. لكن كما قلت نحبوا حتى في الإدارات يكون فما شباب موجود في التنفيذ. اليوم راهو الشباب يقول لك نحب نكون شريك معنا في اتخاذ القرار وشريك في التنفيذ وشريك في الإنجاز نحب نوصل صوتي نحب نعبر على رأي يزينا ما خلتونا فقط نستمعوا ونستمعوا في خطب ونتلقى ونتفرجوا عليكم تتعاقبوا مش نوا بتصير كل الحاجة فلني شباب يحكوا نفاعل ومشارك ما جربنا السنة اللي فاتت كل خذينا قرار وحدنا تو الشباب وحدهم نقصد تو الشباب يحب يكون هو فاعل يحب يكون في خدم التحول السياسي اللي قاعد تصير وهو بدي بديه بحاجات ممكن بسيطة ولكن فيها رسائل كما قلت انت بكري حملة نظافة عنهم يقصدوا انا حنين نظفنا انتم بروا نظفوا تو السياسية وفكونا فما شعرات اخرى المحسوبية والحصانة والشهرية وما الى ذلك. شباب كي يقول مثلا انا باش نقاطع منتوج ماهوش تونسي يعطي في رسالة للحكومة باش تخفض لنا وكنت حاضرة معايا صاحبة الفكرة باش تخفض لنا والوزارات المعنية تخفض لنا في المنتوج التونسي باش نحن نستهلكوا تونسي ما نجيبه في منتوج برا خاطر هو اقل في الثمن. اكيد جدا واللي عيب على الشباب انه هو ابتعاد على الشأن العام وابتعاد على السياسة. الشاب التونسي اثبت انه عايش في وسط الشأن العام متابع للشأن العام وعنده رأي وعنده رأي في الشأن العام ورأي متاعه نعم ينجم يعبر عليه بطريقة حضارية. كما قلنا رأي الحملات هذه استتباع لمسار كامل الشعار الاول اللي ترفعه هو شغل حرية وكرامة وطنية. اليوم الحملات هذه هي إعادة تمظهر وإعادة تجسيد للشعار ذاك اللي ترفع في الثورة. العشر سنوات كما قلنا ما كانتش في مستوى تطلعات الشباب في مجملها في مستوى تطلع الشباب هذاك علاش شفنا الحملات هذه والدعوات هذه وخاصة اللي شاف في الرئيس الجديد بروفيل وصورة متاع إنسان ينجم يحقق وفعلا اختاره الشباب ورهن عليه الشباب. امس برك نشوف في موقع دي ندخل المواقع الجروبات خاصة ولا فما شكون يستضيفين فيها ولا نحاول ندخل لها موقع صغير قال لك اول ما بدي الرئيس يعني هم فرحانين بالتنصيب نتاعه والشباب كان متحمس برشا مبعتالي كي ان التطوع بيوم عمل لميزانية الدولة التونسية. ومن بعد البارح اختي صغيرة في العمر ولكن ما كنتش نتصور اللي هي مهتمة بشأن سياسي جت تجري تقولي شفتي رئيسنا راهو قال مرتي باش تخرج على التقاعد ولا باش توقف على الشغل بانها قاضية لمدة 5 سنين مدة هو نيابية باش ما يقولوش راهو أثر عليها على خاطر زوجته موجودة في البوست هذيك. معنا انت شوف التأثر والشباب وين يوصل في الوعي نتاعها فرح حتى بان قرر إحالة زوجة رئيس الجمهورية الخبر حدث تو مازال صحيح ولكن مازال مش مؤكد ولكن قاعد يتداول ان باش يتم مثلا اعفاء مرته باش ما يكونش فما تاثير ولا في القضاء ولا يقول خاطر زوجته. شوف قديش الشباب فرحان اول اكتر حاجه يسمعها تنشر في ساعة والشباب يعلق عليها معناها الشباب قادر ماهوش عاجز قادر. الشباب كما قلت الشباب قادر واهم من هذايا الشباب يحب يكون كما قلنا في اليات التنفيذ في اليات الانجاز فقط ينتظر في مؤشرات ينتظر في إشارات للدلالة على أن فما رجة صارت في البلاد فما تغيير صار في البلاد. اليوم كما قلت ممكن قرار بسيط اللي هو الرئيس معنا قيس سعيد يحيل الزوجة متاعها للتقاعد لمدة 5 سنوات باعتبار ما يصيرش فما تضارب في في المصالح. شوف كيفاش يعبر عليها الشاب، كيفاش ينظر للحركة هذه في انتظار مزيد من القرارات الأخرى الجريئة اللي إن شاء الله تتواصل وتناغم مع المطالب الشعبية والهبات الشبابية اللي صارت في مختلف مناطق الجمهورية، وما يحسب أنها كانت تلقائية من غير حتى حسابات ولا من غير حتى إيديولوجيا. هذه النقطة باش نرجع لها، خاطر فما زاد أقويل حول النقطة هذه، ولكن باش نحكي لك على الوعي، راه شباب واعي ولكن كان ساكت. احنا مثلا دخل معنا من رجيم عتوك احد ذوي الاحتياجات الخصوصية، هو تخرج وقرية ولا استاذ فرنسية، قرية على الكرسي المتحرك وثابر وجاهد وخلص على الشهادة. دخل معي بالتليفون انه يحب في خدمة، في حقه انه في قانون انه يكون فما واحد من ذوي الاحتياجات الخصوصية ديما في كل خدمة وفي كل ادارة ولا في كل مدرسة ولا معهد. قال كان ينحب نخدم راه فما قانون الفلاني والفلاني والفلاني والفلاني والفلاني، راه يقول ويقول ويقول ويقول، معناها ريحات الوعي موجودة من قبل. فقط شنو الشرارة، فما شرارة صغيرة هي اللي خلت الشباب ينطق ويتكلم. بعد نرجع لك للعلاقة، فما شكون يقول راهي ممكن فما شكون يكون وراء الدفع الهجمة الشبابية هذه والوعي الشبابي هذا. والله هي في مجملها وحسب متابعتي وحسب رؤيتي في مجملها هي حملات تلقائية وبادرات تلقائية. أكيد من بعد بيجي الراكبون على الأحداث والمتسلقون للأحداث هذه باش يحاولوا أنهم يمططوا سفينة هذه ويمشوا معاهم ويركبوا على الأحداث هذه، لكن أكيد لك أن في جانب كبير منها وفي بدايتها كانت تلقائية، بالدليل أن فما شكون من الشباب اللي ممكنش تشوفها معنا في يمارس الحركات هذه ويكون موجود، لا جاء وعبر وساهم وكان من الأطراف الفاعلة في الحملات هذه وفي المبادرات هذه. كما قلنا راهو الشاب التونسي اللي راهنا وأنه هو بعيد على الشأن العام وبعيد على السياسة، أثبت راهو هو في صلب الشأن العام في قلب الحركة السياسية، يفهم ويتابع بشكل كبير الأحداث واللي صاير في البلاد، وعنده أهم من ذلك كل رغبة في التغيير بطريقة بطريقة حضارية وبطريقة متميزة. ما منعش أنه زاد في خلال متابعته مع قطاع الجميع، شفنا في بعض الولايات فما شكون من الشباب يجي يصور ويرسم في حاويات البلدية ولا حاويات شراء شباب، فمن بعد شكون يجي يخلبزها وقال نحن نبدأ وقال يفسد هذه شفنا في مواقع التواصل الاجتماعي، كما الحادثة اللي صارت اليوم صباح في سوق لحد الشباب شراءوا وطوعوا بحاويات نظوا الصباح لقاو زوز منهم ما هوش موجودين، فمش شكون هزوا معناه تم طريقتهم. فما تحس معنى هذا، هل انه فما فئة شبابية ما هيش بدرجة الوعي ذيك، وإلا فما شكون يحب يخلي الصورة هذه راسخة؟ والله شوف فاطمة، هي حالة الوعي ما تنجمش تكون راهي مشتركة بين نفس الناس الكل بنفس الدرجة، أكيد فما درجات متفاوتة وفما درجات مختلفة وفما شكون اللي عنده رغبة حقيقية في التغيير وفي الإصلاح وفي البناء، وفما شكون اللي مازال عنده رواسب وترسبات من الماضي، ترسبات من حالات الإحباط بصفة عامة. هنا ما نجموش أكيد جدا ننقدوا وننتقدوا بجد بشدة معنا العملية السرقة هذه اللي صارت، ولكن منجموش نعتبره اللي حالة الوعي هي مشتركة بنفس الدرجة عند الناس الكل بنفس الوعي عند الناس الكل، أكيد جدا فما درجات متفاوتة وفما شكون اللي ما زالت عندك كما قلت ترسبات من الماضي، ما ترسبات من الحاجات السلبية هذه منجمش تحرر منها بين عشية وضحاها. فقط الوعي راهو مسار كما قلنا متواصل، والبناء راهو مازال متواصل، اكيد باش تكون فما ارتدادات، اكيد باش تكون فما انتكاسات ولو ظرفيه، ولكن مادام فما حاله الوعي الاجماليه هذه ان شاء الله المستقبل باش يكون خير، وان شاء الله حال البلاد يكون من حسن الى احسن، لان الشباب هو عماد التغيير وهو الركن الاساسي في البناء. واضح، وان شاء الله زاد احنا شفنا في قبلي تقريبا فماش قريه فقط باستثناء غيدمة الشماليه من الفوار اللي كان دخل معنا وقالوا انهم هزوا خرجوا بصولاتهم تاع الدهن واللي هز مصلحه واللي هز حاويه مبعجه وشي زينوا على اساس اللي هي معتبره محطه يستنوا فيها النقل الريفي والكار، طلعت مش محطه وما تمش سامحني وانه زينها. الشباب بك الغصه يحكي لي فيها شباب في المباشر يقول انا حسنا بغصه نهارتها، فقرر ان هم يلموا فلوس شوف درجة الوعي ما يقيسوش وقت اللي يقولوا لهم مش ما حتى تجوش زينها. لموا فلوس مع بعضهم وقاعدين يبنوا في حاجة صغيرة باش حتى باش هم يزينوها ويرسموا على علم تونس اللي قال يراه في المواطن ننظفها من الجنيش ونرسموا علم تونس في خدمة الشمالية شي يكون صارت الجوية تفاعلوا معاه ورسلوه أكيد باش نرجعوا نتابعوها زادة. مازلنا مصين مشوارنا نوفل عنا متابعة أخرى من دوز بعد شوية في المجال السياحي لكن باش نسمعوا سحر الغرام دينا حايك وبعد نرجع لكم اكيد باش نرجع لهذا الاهداءاتكم اللي وصلتنا على صفحتنا على الفيسبوك على الجيم زوا بينا. مشوارنا أكيد في نفزو أفهم على صوت الصباح، وصلنا لتسعة وستة وثلاثين دقيقة. كما قلت لكم ما بين متابعاتنا اليوم باش نشوفوا ليدوز يحضر معنا عبر الهاتف مشكور رئيس جمعية صحرتنا بيدوز وحرف في نفس الوقت بالسوق الصناعي في بيدوز سي سامي بالحسن. صباح النور. صباح الفل أختي فاطمة. مرحبا بك وشكرا لك على تلبيتك الدعوة سي سامي. مرحبا. انت في نفس الوقت رئيس جمعية صحرتنا وحرفي بالسوق صناعة التقليدية بيدوز. اي مرحبا مرحبا بجميع المستمعين. قدموا المشاكل نتاع القطاع والخاص هيت نبدو نحكو بجمع بإيجاز على مشاكل القطاع بعد ونحكو على سوق صناعة التقليدية. بالنسبة للقطاع السياحي في ولاية قبلي، قطاع السياحة في ولاية قبلي يتميز بالمناخ الصحراوي والسياحة الصحراوية. حتى شفنا تغير كبير من 2011 ل 2019، طريق سكري العاصفة الحركية تو عندها عامين 2015-2019 شوي شوي. لكن القطاع عندنا شهد السقوط بتاع نقولوا احنا وشاف معناها الصيحة واحدة، معناها الناس كل من أعلى الهرم من تاع القطاع، معناها أصحاب النزل وأصحاب الغصات الأقل واحد في القطاع، معناها الحرف البسيط اللي يقصد معناها قوت يوم. كل هذه عانت القطاع من 2011 حتى للمخلفات معاناة توها بدأت الانتعاش، إن شاء الله ترجع الانتعاش الفريق ذلك. بالنسبة للقطاع الثاني احنا معروف قطاع موسمي، السياحة الصحراوية معناها رأسك احنا تو في بداية السيزون في اكتوبر حتى المارس، معناها احنا قطاع دائرة مش متواصل السياحة الصحراوية برغم أن تعيش منها نسبة كبيرة من عائلات ولاية قبلي بالأخص معتمدية دول، معناها هذه الفارسية اللي تعيش منها القطاع السياحي. بالنسبة للمشاكل الأساسية للقطاع، المشاكل الأساسية للقطاع المسؤولين والمندوبية معناها ما حطتش صبحها على الجرح الصحيح للقطاع هذا، ولا هو الجرح الصحيح اللي هي اللبنة الأساسية التي تبني القطاع، اللي هي الناس البسطاء. انت تجي تشوف المشاكل متاع الجنصات ولا تشوف المشاكل متاع الودلة، معناها هذوك الناس كبار ولبسين، معناها حتى كي يمرضوا ما يموتوش حاضرين، معناها دائما موجود العلاج المقال متاعهم عندهم. أرضك البسيط هذاك الحرف البسيط ولا اللي عنده معناها ود الدمان يكون في الجمالة ولا يكون في ولا هو هذوكم المؤسسين للقطاع، معناها بلاش هذوكم بلاش من الأمطار البسيطة هذيك القطاع ما يمشيش. أكل مواطن البسيط نحكو على جمال، نحكو اللي يدخل على الاستقبال في الوتيل، نحكو على الفئة ذي يا سي سامي. يعطيك صحة الفئة الهشة، يعني كي تمثل القطاع هو باش ينضر مباشرة، معناها الله إذا كانوا نضر معناها احنا كنا نشوف نومبر كبير، معناها من في أول الألفينات وصل الألفينات وآخر التسعينات النومبر الكبير اللي يعيش من القطاع السياحي وتضرب بالنومبر هذاك، الهرب من القطاع السياحي ما عادش ينجم يرجع لأنه توجع منه. اللي تضرب بعنام من الثورة ورجع جاي حتى كي يحاول يرجع قرع الثالث من القدام وعشر الثالث. هذاك علاش تو احنا حتى المندوبية ولا وزارة السياحة اننا حبة تتعوض وتشوف معنا المشاكل متاع القطاع السياحي وتشوف كيفاش تعالج الناس الكبار اللي هم عندهم العلاج بطبخ، ما عطتش العلاج للناس اللي تضرر ولا مرضت من القطاع هذاي في البريود الأولى. هذا اللي نشوفه فيه تو احنا، معنا أنا نحكي معنا باسم الهشة وباسم المجموعة دي وباسم القطاع السياحي عموما، معنا تو كنا من أعلى الهرم متاع القطاع السياحي في جهتنا لأقل واحد، معنا تو كنا نعانوا في نفس الوجيعة، أما مش نفس الضرر. الضرر يكون أنواع، معنا حسب الفئات. فهمت؟ معناها وصل الباع معناها الفريق الاول باع الجمال نتاعها ولا وصل باع اللوكال نتاعها ولا وصل باع السلعه نتاعها سيئه، فهو هذاك ما عادش ينجم يرجع الا بالطرق الجديده واستراتيجيه جديده تكون باش توصل للصناعه التقليديه تو نحكوا عليه اذا كان عطانا الوقت ونتفصلوا تو نحكوا كيفاش معناها الضر صفه كبيره. انا نحكي على القطاع عموما والمسالك السياحيه الخاص القطاع عموما نحن موسع، قطاع السياحة في ولاية قبلي موسع كأرضية وكبيئة وكصناعات تقليدية وكمهرجانات، معنا موسع ما نجموش نحكم فيه في ساعة ولا في نص ساعة ولا لكن اللمح عليه لازم نعمل دراسة كاملة وبلون كامل. رغم أن السياحة هي نقولنا موسمية، أما لازم نظر عامة معناها لأصحاب الاختصاص والاختصاص يقعدوا على الطاولة مع المسؤولين باش يحطوا الناس نظرة عنه. معناها فيما يخص الموضوع هذا وصل النداء نتاعك سي سامي، احنا نحكوا على الفئات الهشة، نحكوا على اك جمال بسيط كالعمل بسيط اللي ساعات اذا باع جمال بتاعه ما عادش نجم يشريه، ما عادش نجم يزاول النشاط السياحي ويخرج اكيد بكفاية حنين على خاطر، وخاصة اذا يكون معيش منهم عائلة. بسرعة بإيجاز سي سامي نمشوا لسوق الصناعات التقليدية بدوش. سوق الصناعات التقليدية، سوق الصناعات التقليدية كان من أهم المسالك في السياحة الصحراوية، معناها منطقة عبور وخروج منها، معناها هل تدخل الصحراء ولا تدخل الزوم توسيك ولا تدخل في رحلة للمدينة بنوز ولا قصر غيلان ولا إقبلي عموما باش يدخل عن طريق مطماطة ولا عن طريق طوزة. سوق الصناعات التقليدية بنوز كان مبرمج في المسلك السياحي، يعني إلزاما يمضوا عليه السياح سواء أجنصات خاصة ولا سواء معنا عباد يجوا خاصين معنا سياح على كلام خاص ولا على طريق أجنصات، كانوا يدخلوا شبه إجباري معنا سوق الصناعات التقليدية لأن مسلك سياحي. هو حاليا في الوقت الحاضر معنا من 3-4 سنوات من المدة الفارقة معنا ما عادش محسوب على كأنه مسلك سياحي لأسباب، الأسباب منها غلط عديد مع محلات الصناعات التقليدية، معناها كي نجيو نحسبو ونشوفو كانوا ما يقارب أكثر من 40 محل صناعات تقليدية في دوس. أي نجيو اليوم نجيو 4 ارتيزانات كبار ولا 5 كبار و 8 ولا 9 أصحاب حرفة معناها صنعة بلغة والصندال الصحراوي، نلقوا هذوما اللي قاعدوا موجودين. كي نجي نضرب ونشوف في 2009 و2010 نلقى عندنا اكثر من 50 محل معناها للصناعات التقليديه. اللي دخل في 2009 معناها سايح اجنبي جانا في 2019 استغرب. كان تقليد الصناعات التقليديه ما تتشافش حيط، معناها ما تتشافش حيط زبس ولا حيط مدهون، كانت تتشاف كلها زرابي وتنويات صانعه، وكانت تتشاف كلها بلوغ وصناعه تقليديه كلها، معناها الحيوط ما تتشافش لا في الليل لا في النهار، معناها كلها كانت مغطيه. اليوم تدخل سوق الصناعات التقليدية توقف في الوسط، شيء معناه اش نقول يعني ود السوق معناه شيء يحزن، هذا اللي نقدر نقوله معناه. أربع بوتيكات موجودين، وأربع بوتيكات هذوما موجودين ولا خمسة هما لها قاعدين يضحوا معناها وشبه مقمرين كي قاعدين في السوق. أنا زين تشوف أنا واحد من الناس دخلت في سوق الصناعات التقليدية بعد سوا يقول لي القايل يقول لي الناس خرجت مني أنت شو مدخلك ليه معنا السوق. كشاب أنا بالنسبة محسوب على فئة شاب عمري 29-30 عام رئيس جمعية صحراتنا، نحاول نرجعوا السوق كما كان أحسن من مكان. هذا كيفاش باش يرجع؟ إن شاء الله موجود استراتيجي لكان قاعدوا معنا المسؤولين قعدنا على طاولة واحدة ونحكوا ونوروا البرامج نتاعنا باش تتحمس الشباب وباش تكون عندهم امتيازات وباش تكون عندهم مفاهيم باش يرجعوا يحلوا الارتيزونال، لان الشباب خايف حتى اللي عنده فكره وحاب من اعماقه يكون عنده بوتيك ولا يكون صاحب حرفه ولا يكون صنايعي في سوق الصناعات التقليديه. كما قلت من بكري راه قراعي قدام 10 تالي ما نجمش يزود معناها للسوق. انا بصراحه مع اي انسان باش يخدم على العائله وباش يعين العائله صحيح رغم بين الصوره في الجهه تبان في أحسن حلة، لكن ما نجمش الواحد معناه يكون في موضع خطر ويكون يلعب في الصغار. واضح سي سامي تقريبا عطتنا فكره شامله على مشكله القطاع، حكينا على فئه معينه قبل ما كنتش تبادر الاذهان، وانا كالناس البسيطه ذاك اللي العامل بسيط هو اساس القطاع السياحي في دوز قاعد يعاني من المشاكل هذه. وسبقي بالنسبه لسوق الصناعه التقليديه كنا حكينا عليه برشا مرات، واكيد ان شاء الله النداء نتاعك يكون وصل رسالتك للسلطات الجهويه ونتناولوها اكيد. شكرا لك سي سامي بالحسن الاجتماعي سحرتنا وحرفي بسوق الصناعه التقليديه بدوز. يعطيك الصحة. مانيش باش نخرجوا فاصل خاطر فما وقفة احتجاجية قدام مندوبية التربية، زين باش نعرفوا شنو أسبابها وعلاش الوقفة الاحتجاجية وشكون اللي منفذها. قال زميل علي دارولي يتصل بزميلة الهادي بوصفة باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف الجديد باش يزيد يوضح لنا. عن التليفون آخر منذ قليل اتصل بي شاب من دوس شمالية تحديدا. احنا كنا دخلنا معنا في حملة النظافة برشا متدخلين منهم وسام بن عثمان من دوز الشمالية. طلبني منذ قليل قال فم مشكلة كبيرة اكيد باش نتناولها ونعرفوا شنو المشكلة اللي وصلت انه يهبط عاد المنفذ للشباب اللي قام بحملة نظافة. لكن تو هاو زميلنا الهادي بوصفة حاضر معنا عبر الهاتف باش ناخذوا منه اكيد تفاصيل الوقفة الاحتجاجية اللي قاعدة تتنفذ حاليا امام مقر المندوبية الجهوية للتربية بقبلي. صباح النور هادي. هادي صباح النور. صباح النور هادي. صباح الخير نسمع فيك. تحية ليك وتحية للسادة المستمعين على خلفية المطالبة بتسليط وضعيات المهنية نفذ اليوم الأحوال الوحيين بالمندوبية الجوية للتربية وأيضا بكافة المؤسسات التربوية بولاية قبلي وقفة احتجاجية على كل الوقوف على أسباب هذه الوقفة. معنا أي لا أعرف عون من الأليه 16 كاتب عمو سعد من خبر شخصية جارية قبلي. بالنسبة لنا احنا مجموعة الأعوان الوقتيين نطالبوا بالترسيم اللي عنده أكثر من 4 سنين الملفات وصلت للوزارة وقاعدين يسيبوا فيها بالولاية اللي هي قبلي أول ولاية وصلت ملفاتها للوزارة قاعدين يمطلوا فينا ديما قبلي احنا تالي ومانيش المنحكيش كان على الأعوان الوقتيين بارك نحكي حتى على الزملاء بارك الله فيهم الزملاء المترسمين المتنزيمة بارك الله فيهم بارك الله فيهم بارك الله فيهم وهم في حد ذاتهم زادة عنا الترقيات هذه قاعدين يرقوا في الأساتذة يرقوا في القيمين يرقوا من عارف في ترشكون يرسمونا في أساتذة منتدبين عندهم شر ولا عندهم حتى جمع يرسموا فيهم سبحان الله معناتها ما فهمناش سرتو الأول الوقتين يلزمنا نترس ورانا مواصلين النظام بتاع وباش نوصلوا حتى نوقف الخدمة بصراحة طبيبة واضحت كانت هذه ولكن باش يكون عندنا رد من الطرف المقابل من المندوب الجهوي للتربية لمنتظر هذا باش يكون جلسة تجمعوا مع المحتاجين ولإبلاغ الصوت. واضح شكرا لك هدي مصطفى إلى اللقاء لهذه الوقفة باش نخذوا فاصل غنائي قصير من بعد نرجع. نسمعوا باقة من الأغاني القديمة والجميلة غمض عينيك مجد القاسم في ديوب باش نسمعوها علي درمولي من بعد شوي. لكن تو باش تمشوا نستنوا في تليفون من دوزة الشمالية من وسام أكيد. ونوفل ظالي أنت أعديت حاجة مميزة اليوم في قراءة لخطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد أثناء التنصيب تاعو كان ألقاه في مجلس نواب الشعب حضروا فيه رؤساء فما زاد رؤساء المنظمات والهيئات الدستورية تغيبت كان نقابة الصحفيين وكان نجل بغو كان أصدر بيان عن مقاطعة تمليه معنا صحفيين رم حضروا غطوا ولكن النقابة تم تغييب هذا هو اللي اعتبرها نجي الباغوري تغييب. تليفون حاضر علي درمولي وسام صباح النور. ألو بأخير وسام. ألو أهلا السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته وسام. كنت حاضر أي كنت حاضر معنا في نهار الاثنين اللي فات في حملات النظافة واليوم شنو فهم شنو صار؟ والله اليوم انا كملنا انا نخدم في حمله اخرى اليوم في المحزوب احنا جامع عمر المحزوب انا نصلح عملنا شويه رترتيا في سور الجامع وانا رجله في الرمقوه على قدام الجامع نظفوا فيه ورجله في الامور كل مازال الشباب متطوع الناس كل نفس البرنامج وكل ايد واحده متطوعين في الايام العاديه نزول عشيات وفي النهارات وجمعه وسبت وحد من الصباح وان شاء الله بجاي الدور على السيات كله على المدارس باذن الله تنظيف وتصليح وتنزيم ثلاثة مع بعض. ما يعطيكم الصحة. ما وين المشكلة يا وسام؟ المشكل صار أمس أختي شباب يخدم في مدخل البلاد وين السبيطار يبعثون بلدية القلعة عاد المنفذ من غير علم لحد شيء. بعثونا عاد المنفذ عنا قال رئيس البلدية عنا عرضنا وكذا وكذا. احنا ما عندنا حتى مشكلة في عرضهم ولا مش عرضنا، هذاك أمور حاجة ما تخصناش. بالنسبة لنا احنا شباب متطوع حب ننظف بلاده حب يريق البلاد، ما عندنا حتى إشكالية. رئيس بلدية دوز قال ما علميش أن رئيس بلدية القلعة معنا نبه على عرضنا وكذا، والشباب الكل مع رئيس بلدية القلعة أن نورمال مو احنا يعتبرنا كيما أولاده وكذا، كان ينجم يجي من غير العد المنفذ لا شيء. أي هو سامحني وسام، العد المنفذ بعثوكم مش توقفوا الأشغال هيك؟ أن العد المنفذ أن راهو أنتم قاعدين زينتوا بلاصة إدارية معنا بعث العد المنفذ، عملتوا فيها درجية وعملتوا فيها عجل المطاطية ملونة تخص القلعة وعملتوا كذا. بالنسبة لنا احنا غايتنا ما كانتش لا نحوزي في البلاصة ولا حتى شيء. انت بتزينوا ما فيش بلاصة مش ننظفها لا اكثر لا اقل. اي وسام اللي نحب نفهم، هي بلاصة تابعة القلعة ولا تابعة دوز؟ وين المشكل في ان تنظفوا وتزينوا؟ هذا احنا حابين نفهم وماذا بينا اللي يسمع فيه وانتم ماذا بينا احنا نفهم المسؤولين وين طبعا مش يتم الاتصال بيه على خاطر طيب هي هما شباب يزينوا نوفل توافقنا الرأي ما عملوا حتى شيء يزينوا وينظفوا. ماذا بينا احنا شباب يجينا من باز ما من استفتيمة اللي قبلي يجوا ينظفوا؟ شو المشكلة اذا تنظف يدوس وقالها في القلعة كلها تابعة قبلي وكلها تابعة معتمدية؟ خويا وسام نحيو مجهودكم ونحيو دورة قاعدين تقوموا به معنا في حملات النظافه دي والتزيين. ما ننتظروا حتى اكيد جدا من اي انسان اكيد اكيد جدا معنا المجهود اللي قاعدين تقوموا به هو مجهود مهم جدا كما قلنا وذكرناه ونحيو. بالعكس محتاجين شكون نشجعوه، محتاجين نكملوا التظاهره هذه مش باش نجوا، محتاجين التشجيع الشباب نحبسوا شباب ووقفوا على العمل بحجج ممكن تكون ضعيفه معنا. حنيته ونسمع اكيد الطرف المقابل. ربي معاكم وسام ومتأكدة وأن اللي صار موش يقلل من عزمكم ووصلتكم في نظافة بلادكم. وإحنا حابين بالله نوضح وقت سمعنا بكلمة حابين نوضح للرأي العام والناس كل أراه. بالنسبة لنا إحنا شباب متطوع ومن غير متطوع حابين نفهم ومن المسؤول رئيس البلدية علاش حاب يعمل فتنة في الوقت هذا بالذات اللي يدوزوا القلعة وخيان ورجعت المياه المجارية وما صار حتى شيء والناس كل حابين الشباب متخشش على الاخر باش يزيد يمشي يعمل اعتصام في البلدية مرة أخرى وباش يعمل اعتصام في الشارع. ليش مانيش حابين الشيء؟ حابين نفهم علاش أنتم رئيس كاكس ورئيس بلدية دوز ولا القلعة علاش تعملوا فتنة في الوقت هذا بالذات اللي تونس مستحق الناس كل ترجع مع بعضها، مستحق الناس كل ايد واحد وخاصة باللي بالذات اللي هي اضعف تنمي واضعف كل شيء. حابين نفهم علاش انتم رئيس بلدية الكل علاش حاب تعمل فتنة بالرغم ان جماعة القلعة كل عاونونا ماديا وعاونونا معنويا وعاونونا بكل شيء ورفضينا الشيء اللي عملوه، علاش انت بالذات خذيت قرار هذا وحدك وبعثت لنا العدم منفذ؟ علاش السؤال هذا جاوبني عليه وبارك الله فيك. واضح، شكرا لك وسام، بارك الله فيك وجزاكم الله يعطيك الصحة. احنا مش نعاقوا طبعا في انتظار اولا نتصلوا برئيس بلدية الفوار ودوز ان شاء الله خطر معاش عنا وقت في الحصة باش نطلبوهم، لكن مقدرة ربي اليوم يكون فما رد في صفحتنا على التواصل الاجتماعي اكيد. فطيمة موضوع للمتابعة والاتصال بالطرف المعنية باش نسمعوهم معنا. اليوم شباب خرج باش ينظر، خرج باش يزين، بغض النظر عن المكان هو خارج باش يقدم معنا عمل تطوعي، تطوعية بحتة كنا نحكوا عليه معنا بحجة هنشوفوا الطرف الذي نتاعي ولا خارج معنا. موضوع للمتابعة كما قلنا. أنا نوفل زادة كنت عندك قراءة لخطاب رئيس الجمهورية. أكيد فاطمة، اليوم أهم حدث عشناه الأسبوع هذا نهار الأربعاء كان بدون منازع هو تنصيب الرئيس الجديد قيس سعيد وكالصورة الجميلة الرائعة اللي خرجت على تونس، معناها فما رئيس مغادر ورئيس يتسلم المهام بطريقة حضارية سلسة بطريقة سلسة وممتازة جدا في وفاة الرئيس الله يرحمه البيش قيدي سبسي واستلام محمد ناصر كلها نفس الصورة تقريبا الجميلة في تونس بطريقة سلسة وممتازة جدا وما تزيد تحسسنا إلا بالفخر والاعتزاز الانتماء لبلادنا طبعا. كيف نشوف الأمور هذه تصير بطريقة ممتازة وبسلسة وشوفوا صورة رئيس مغادر ورئيس مازال يتسلم المهام متاعه طريقة كانت أكثر من رائعة وصورة حضارية على تونس والمناسبة ذي كان أكيد جدا في مرحلة تسلم السلطة متاعه الرئيس الجديد قيس سعيد ألقى خطاب في مجلس النواب خطاب كيف ننظر له من على مستوى الشكل، خطاب كان متوازن إلى أبعد الحدود، استطاع أن يمس وجدان طائفة كبيرة من الشعب التونسي. وعموما أهم النقاط اللي ترقلها سعيد في الخطاب متاعه، كيف يقول كرامة الوطن من كرامة مواطنيه، ولا يقدر أحد على سلب الحرية من الشعب التونسي بعد أن دفع ثمنها غاليا. هنيئا تشجيع الحريات ومواصلة العمل في الحريات. لا مجال للمساس بحقوق المرأة، وما أحوج المرأة من دعم حقوقها الاقتصادية. هني مرة أخرى تأكيد على دور المرأة في المجتمع، وأنا باش يسعى خلال مرحلة الحكم تاعها لتعزيز الحقوق والجانب التشريعي للمرأة. من يروده الحنين إلى الماضي فهو يلهث وراء السراب ويسير ضد مجرى التاريخ. هني التأكيد على أن تونس بعد الثورة عندها آليات جديدة ومواصلة في الإصلاحات والعمل متاعها. لا مجال معناه للعودة إلى الـ إلى الـ إلى الوراء. لا مجال للعمل خارج إطار القانون. مرة أخرى قيس سعيد هو رجل قانون، وسيسعى خلال المرحلة متاعها إلى تطبيق القانون وإعلاء الدستور وإعلاء قيم القانون، وهذا هو المطلوب وهذا هو اللي يطالب به الشعب التونسي. نقطة أيضا أخرى مهمة، الدولة أمانة والشعب أمانة ومعاناة الفقراء أمانة وابتسامة الرضيع في المهد أمانة. هني مس كل الشرائح العمرية، الصغير الكبير، المرأة الشاب العجوز، الناس كل تقريبا الدولة باش تعاود ترجع تكفل بيهم، تعاود تأخذهم في سياق كامل. أي رصاصة من أي إرهابي سيقابله وابل من الرصاص. هني تأكيد على مقاومة الإرهاب اللي عانت منها البلاد معنا في الفترات السابقة. ولا مجال للتسامح بأي مليم واحد من عرق الشعب العظيم. مقاومة الفساد هو سلوك ومسار متواصل. وأخيرا لا مجال للصفقات في قضية فلسطين، وستبقى القضية في وجدان كل التونسيين. مرة أخرى تأكيد على تجذر القضية الفلسطينية في الشعب الشعب التونسي. عموما خطاب كان لقى استحسان كبير من الشعب التونسي، وكان مس وجدان الشعب التونسي. وسعيد نجم نقوله مرة أخرى يأكد على الدور متاع دور رئاسة الجمهورية في ربما السير بالبلاد نحو المستقبل أفضل. هذه طموحات الشعب التونسي، إن شاء الله تتحقق وإن شاء الله تتواصل معنا. الخطبة هذه خاصة من طرف الشباب الأساسي كبير، خاصة أنه انتظارات شباب وأمال الشباب التونسي كبيرة على رئيس المنتخب قيس سعيد. أكيد جدا، أمال وانتظارات كبيرة. كما قلنا قيس سعيد هو شخصية جاية من العالم القانون والدستور، والشعب التونسي يريد فرض القانون ويسعى إلى تطبيق القانون بآليات دستورية وبآليات حضارية. كما قلنا تبقى دائما الصورة الممتازة هي صورة كالرئيس المتسلم الجديد السلطة والرئيس المغادر يصافحوا بعضهم وخرجوا، واحد أنهى المهام متاعه، واحد يستلم المهام متاعه بطريقة حضارية، ونشوفوها كانش في البلدان المتقدمة والعريقة في الديمقراطية. شكرا لك على القراءة هذه نوفل. نفزاوة اف ام، الإذاعة الأكثر قربا في تونس. صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي. وصلنا لنهاية موعدنا اليوم معاكم في صباحك يا قبلي.